اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. صفحة 235 تكلمنا عن تعريف القضية الحملية، ثم قال وإلا أي وإن لم يكن الحكم في القضية بالثبوت والنفي المذكورين فشرطي. حتى نذكركم ماذا قال في تعريف الحملية، قال إن كان الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفيه، يعني نفي شيء عنه أي عن شيء آخر، فحملية إما موجبة وإما سالبة كما مرة بكم. الآن الكلام في تعريف الشرطية، قال إن لم يكن الحكم فيها على ذلك الوجه كما بيّن بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، قال فشرطية أي القضية، أي فالقضية شرطية. فالحملية هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو بنفي شيء عن شيء أو بنفي شيء عن شيء، والشرطية هي التي حكم فيها بغير ذلك، كما تأتي من أن الشرطية هي التي حكم فيها بثبوت نسبة أو بنفيها على تقدير نسبة أخرى، على تقدير نسبة أخرى. قال إن كانت متصلة وبتنافي نسبتين أو لا تنافيهما إن كانت منفصلة. الآن عندنا في القضية الحملية هنالك موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، يوضع الموضوع ليحمل عليه المحمول. إذا هنالك مبتدأ وخبر، هنالك نسميه مسند إليه ومسند، هنالك نسبة إسنادية بين أمرين بين شيئين. ولكن في القضية الشرطية هنالك أمر آخر، قضية شرطية إما اتصالية أو انفصالية كما سيأتي في تفصيلها عندما ندرس القضايا الشرطية. القضية الاتصالية فيها الحكم معلق على ثبوت نسبة معينة، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. لاحظ، إذن ثبوت كون النهار موجودا متعلق على، معلق على شرط، معلق على شرط أو بتنافيهما في نوع من التعامل. أحيانا لا يكون هنالك تعليق بين المقدم والتالي، بل هنالك نوع من التعامل، العدد إما زوج وإما فرد. لاحظ، العدد إما زوج وإما فرد، فهنالك نوع من التعامل، لا يكونان، لا يجتمع كونهما زوجا وفردا معا. لاحظ، ولا يرتفع هنا في هذه الحالة كونهما لا زوجا ولا فردا مثلا، وتنقسم إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو، ومانعتهما اللي هي مانعة الجمع والخلو المسمى بالحقيقية الأخص، ستأتي تفاصيل ذلك لاحقا. قال ويسمى الجزء الأول، ويسمى الجزء الأول من الشرطية مقدما. لماذا يسمى مقدما؟ لتقدمه في الذكر، فقط لأنه يذكر أولا، فقط لأنه يذكر أولا. سيأتي إن شاء الله دراسة تفصيلية للقضايا الشرطية. والقضية الشرطية دعونا نتكلم في هذا إن شاء الله لاحقا. والجزء الثاني منها، يعني يسمى الجزء الأول منها مقدما والجزء الثاني منها يسمى تاليا، لكونه تابعا للأول من التلو، بمعنى التبع، بمعنى التبع. فالأول يأتي مقدما، يتقدم في الذكر فيسمى مقدما، ثم يأتي الجزء الثاني منها ويسمى تاليا لأنه يلحق بالجزء الأول ويتبعه. واضح الكلام؟ الآن والموضوع في الحملية رجع مرة أخرى إلى القضية الحملية للبحث فيها، لأن مباحث الحملية كثيرة فهي تقدم، ولأن البحث فيها والنظر فيها أسهل لكون القضية الشرطية فيها نوع من التركيب، أما القضية الحملية فهي أبسط، فلذلك يقدم البحث فيها، يعني يقدمها ويبحث فيها أولا المناطق قبل الشرطية، ولأن الحملية هي في الحقيقة جزء من الشرطية، لأن الشرطية تنحل إلى حمليتين، فلكونها جزء ولكونها أبسط النظر فيها يقدم البحث فيها. واضح؟ قال: والموضوع في الحملية إن كان مشخصا بأن يكون جزئيا حقيقيا نحو زيد عالم، زيد ليس بحجر. الآن لاحظوا أتى بمثال موضوع القضية فيه جزئي، موضوع القضية فيه جزئي مشخص، ثم أتى بمثالين، أحدهما في حالة الإيجاب والآخر في حالة النفي. احنا قلنا إيجاب وسل، إثبات ونفي، إيقاع وانتزاع، وضع ورفع، هذه كل اصطلاحاتهم في هذا المعنى. فأتى مثالا على مثال في قضية مثبتة، وعلى على مثال آخر على قضية منفية. سميت القضية مخصوصة. هنا الآن يحاول تقسيم القضايا الحملية في هذا القسم من الكتاب، يحاول تقسيم القضايا الحملية. القسم الأول من القضايا الحملية هي القضايا ما اسمها المخصوصة أو المشخصة. واضح؟ القضايا المخصوصة أو الشخصية، القضايا المخصوصة أو الشخصية، هذا القسم الأول. ما هي القضية الشخصية أو القضية المخصوصة؟ هي التي يكون موضوعها جزئيا، إذا القضية الأولى يمكن النظر إلى، يمكن قسمة القضايا الحملية إلى أقسام. القسم الأول هي القضية الشخصية أو القضية المخصوصة. ما هي القضية المخصوصة أو الشخصية؟ هي القضية التي يكون موضوعها جزئيا. وإن كان الموضوع نفس الحقيقة، لاحظوا هنا الموضوع كليا جزئي. إذا كان نفس الحقيقة، يعني عندما تقول الإنسان نوع، الحيوان جنس، هنا الموضوع جزئي أم كلي؟ كلي، ولكن الموضوع هنا هو نفس الحقيقة. قال: بأن لا يراد منه الأفراد نحو الإنسان جنس والإنسان أو الحيوان جنس والإنسان نوع. نحن في القضية إذا قلنا مثلا جيم هي باء، جم باء، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك قلنا هنالك للموضوع مفهوم صح، وهنالك ذات. المفهوم هو أو العنوان أو الوصف الثاني هو معنى كلمة جيم، معنى جم، والذات هي ما صدقات جاء، يعني ما يصدق عليه جاء. وباء نفس الشيء لها مفهوم ولها ما صدق، لها مفهوم ولها ما صدق، نميز بين أمرين، بين المفهوم والما صدق الذي يسمى الذات. عندما نقول جاء باء، ما الذي نحمله؟ هل نحمل ذات باء على ذات جيم؟ أم نحمل مفهوم باء على مفهوم جيم؟ أم نحمل ذات باء على مفهوم جيم؟ أم نحمل مفهوم باء على ذات جيم؟ نحمل مفهوم باء على ذات جيم. فإذا قلنا الإنسان حيوان، معنى ذلك أننا نثبت مفهوم الحيوانية، معنى الحيوانية، وصفها العنواني، عنوان الحيوان، نثبته لمن؟ نثبته لأفراد الإنسان، اللي هي لما صدقات الإنسان، يعني لزيد وبكر وعمرو وهكذا. فإحنا نثبت المفهوم للما صدق، هذا معنى القضية الحملية. الإنسان حيوان معناها مفهوم الحيوان ثابت لما صدق عليه الإنسان، لاحظوا الآن في هذه القضية التي نحن بصددها، اللي هي القضية، ما هي القضية التي نحن بصددها؟ القضية الطبيعية. القسم الثاني من القضايا هو القضية الطبيعية. كم تقول الإنسان نوع، هنا عندما تقول الإنسان نوع، ما الذي تريده؟ هل تريد ما صلق الإنسان؟ لا، لا تريد ما صلق الإنسان. لاحظ هنا ليس المقصود ما صلق، بل المقصود نفس الحقيقة اللي هي المانية. ما فيه الشيء هو هو مانية الإنسان، حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان، الحقيقة الإنسانية نوع. فأنت تحمل هنا مفهوم النوع، مفهوم النوع تحمله على مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان كحقيقة ومانية. فهذه المانية نوع. لاحظ هذا هو المقصود بالقضية الطبيعية. إذا لا تحمل هنا على أفراد الإنسان، لأنه لا يصدق قولنا زيد نوع، لا يصدق. لكن هذه في الإنسان حيوان، اللي هي القضية الحملية العادية الطبيعية العادية التي ليست طبيعية، اللي هو التي تقدم بشكل طبيعي، هذه القضية الطبيعية، هذه تسمى ماذا؟ سوف يأتي، لا سوف يأتي على الإهمال من حيث السور، سوف يأتي البحث فيها بعد قليل، من أن اسمها القضية الحقيقية. في القضايا الحقيقية هنا تحمل على أفراد الإنسان، فيجوز أن تقول زيد حيوان وبكر حيوان وعمر حيوان. لو أتيت بأي ما صدق من ما صدقات الإنسان تستطيع أن تحمل عليه المحمول. هنا هذه ما صدق من ما صدقات الإنسان زيد مثلا، لا تستطيع أن تقول زيد نوع، لا تستطيع في القضية الطبيعية أن تقول زيد نوع، لأن الإخبار ها هنا عن الحقيقة، الإخبار ها هنا عن الحقيقة وليس عن أفراد الموضوع. إذا هنا لاحظوا، هنا الموضوع كلي وهنا الموضوع كلي، ولكن المقصود هنا من هذا الموضوع ما صدق عليه الموضوع، أما المقصود من هنا في هذا الموضوع هو نفس مفهوم الموضوع، نفس مفهوم الموضوع. واضح يا إخواني ما هي القضية الطبيعية؟ نعم. قال وإن كان الموضوع نفس الحقيقة، نفس الحقيقة يعني مفهوم الحقيقة، معنى الحقيقة، ماهية هذه الحقيقة، بأن لا يراد منه الأفراد، نحو الآن مثل بمثالين، مثل بمثالين على هذه القضية الحقيقة، على القضية الطبيعية. المثال الأول الحيوان جنس، المثال الثاني الإنسان نوع. فهنا لا نريد ما صدق عليه الحيوان ولا ما صدق عليه الإنسان، بل نريد نفس الحقيقة، نفس حقيقة الحيوان ونفس حقيقة الإنسان. وضع الكلام. قال فطبيعية يعني تسمى طبيعية، أي فالقضية طبيعية، لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على أفراد الحيوان والإنسان، بل على نفس حقيقتهما وطبيعتهما. واضح؟ الطبيعة، الحقيقة والطبيعة. واضح مفهوم الطبيعة والحقيقة؟ طيب. ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم، غير معتبرة في العلوم، يعني لا يبحث عنها أهل العلم، لا يبحث عنها أهل العلم. لماذا؟ انظروا الحاشية العطار، حاشية العطار قوله ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم، في صفحة 238. رأيتم الحاشية في نفس الصفحة قوله ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم العهدية، والمراد العلوم الحكمية، لأن مسائلها قوانين كلية، فلا بد من اعتبار انطباقها على جزئيات موضوعها. احنا قلنا القضية الكلية، القضية الكلية أو القانون، القانون ما هو؟ قانون ما ينطبق على جزئيات القانون أو القاعدة، هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. مش هيك؟ نقول مثلا كل فاعل مرفوع، لاحظوا هذه اسمها في النحو قاعدة أو قانون. ما معنى القانون أو القاعدة؟ قضية كلية، أولا قضية كلية سوف يأتي تقسيم القضايا إلى كلية وجزئية. أنتم أخذتم القضية الكلية بقى. قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. يتعرف من هذه القضية أحكام جزئيات موضوعها. لاحظ الآن جاء زيد. زيد ما وضعه هنا أسند إليه المجيء، إذن هو فاعل. فلما عرفنا أنه فاعل فيجب له إيش؟ الرفع. فنقول جاء زيد وهكذا. إذن كيف تعرف الحكم؟ كل ما وقع عندك الفاعل، كل ما صدق من ما صدقات الفاعل يجب أن يكون مرفوعا. إذن القضية الكلية هذا هو. فإذن في هكذا في العلوم الحكمية هنالك قوانين كلية، فلا بد من اعتبار انطباقها على جزئيات موضوعها. هذا معنى الكلام. لاحظ موضوعه هنا، الموضوع هنا فاعل، الموضوع كلي. فجزئيات الموضوع مثل زيد، جاء زيد، ضرب عمرو، أكل بدر إلى آخره، كلما صدق عليه الموضوع، كل ما صدق عليه الموضوع يسمى جزئي لذلك الموضوع. فيتعرف من هذه القاعدة الكلية أحكام جزئيات ذلك الموضوع. واضح الكلام؟ نعم. قال فلا بد من اعتبار انطباقها على جزئيات موضوعها، ولأن بحث الحكمة عن الموجودات والمتأصل في الوجود هو الأفراد. تكلمنا في المرة الماضية أو التي قبلها عن تقسيم الكلي إلى كلي منطقي وكلي طبيعي وكلي عقلي، وتكلمنا في وجود الكلي وقلنا الخلاف في ذلك بين أهل الحكمة وأهل الكلام والنظرة في هذه الأشياء. وقلنا إن الكليات التحقيق فيها أو مذهبنا فيها إنه ليست موجودة بذاتها الكلي، بل موجود بوجود أفراده، وبينا مذهب السعد فيها. واضح الكلام؟ وبناء عليه قال ولأن بحث الحكمة عن الموجودات، نحن نعرف إنه الفلسفة الحكمة تبحث في الموجود، صح ولا لا؟ تبحث في الموجود. فقال والمتأصل في الوجود، ما هو الموجود في الحقيقة؟ هو الأفراد، هو الأفراد، لأنها هي التي يترتب عليها الآثار خارجا، والطبائع إنما توجد في ضمنها، بمعنى أنها أمور انتزاعية على ما هو رأي المتأخرين. إحنا نعرف إنه عندما نقول مثلا إنسان، هذه الطبيعة الإنسانية ما هي موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة بماذا؟ موجودة بوجود أفرادها. هنالك مذهبان، مذهب المتأخرين الذين قالوا هو انتزاعي، يعني أنت تنظر إلى محمد وأحمد ويوسف فتلاحظ قدرا مشتركا بينها فتنتزع منها معنى، العقل ينتزع من الموجودات معنى كليا يسميه الإنسان، يسميه الإنسان هذا الانتزاع. وبعضهم قال هي موجودة في ضمنها، بمعنى إنه الحقيقة الإنسانية موجودة، وبماذا يتميز هذا النوع، هذا الإنسان عن هذا الإنسان؟ لماذا؟ بالمشخصات. فقالوا الحقيقة النوعية وهي الإنسان موجودة في يوسف، ثم يزيد فيه عليها مشخصاته، ثم الحقيقة النوعية موجودة في أحمد ويزيد عليه مشخصات أحمد، وهكذا، بمعنى أن الطبيعة موجودة في ضمن كل، في ضمن كل. وقل وأوردنا على هذا الفهم أسئلة، وقلنا غير هذا الفهم غير دقيق وغير قوي. واضح؟ لأن الوجود، لأن الأمر الواحد لا يكون موجودا في أكثر من مكان في زمان واحد، تكلمنا في هذا المسألة. الآن لاحظوا هنا يعد المذاهب بسرعة، يقول بمعنى أنها أمور انتزاعية على ما هو رأي المتأخرين الناشين لوجود الطبائع، أو بمعنى أنها لا توجد بدون الفرد عند القائل بوجودها وانضمام التشخصات إليها. لاحظوا على ما هو على من قال، على رأي من قال إن الطبيعة لا توجد منفردة وإنما توجد في ضمن الأفراد وتميز فرد عن فرد بزيادة المشخصات، هذا هو المذهب الذي قرره تاليا، وانضمام التشخصات إليها على ما سبق تحقيقه. فالمقصود من العلوم الحكمية معرفة أحوال الموجودات المتأصلة في الوجود، المتأصلة في الوجود. إذن لماذا لا يبحث في القضايا الحقيقية في العلوم؟ لأن موضوعاتها في الحقيقة طبائع، والطبائع لا وجود لها، والبحث في العلوم الحكمية عن الموجود. توضح الإجابة. كثيرا ما نقرأ أنه لا يبحث في القضايا الطبيعية، لا يبحث في العلوم، أو لا يستفاد منها في العلوم، أو لا ينتفع منها في العلوم. لماذا؟ لهذا السبب. ثم أورد مسألة أخرى هنا العطار، قال: فإن قلت الشخصية أيضا غير معتبرة في العلوم إذ لا يبحث فيها عن الأشخاص، أجاب السيد الشريف الجرجاني بأنها معتبرة في ضمن المحصورات بخلاف الطبيعية، فإنها ليست معتبرة لا في ذاتها ولا في ضمن المحصورات، لأن الحكم فيها على الأفراد لا على الطبائع. وأيضا الشخصية قد تكون هي الحكم فيها على الأفراد لا على الطبائع، هي القضية الشخصية. وأيضا الشخصية قد تقوم في الظاهر مقام الكلية فتقع كبرى الشكل الأول. في الحقيقة قوله كبرى الشكل الأول هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنها قد تقع في كبرى الشكل الأول والثاني والثالث، ليس بخصوص الشكل الأول. تعرفون ما معنى قول العلماء لا مفهوم له؟ تعرفون هذا المصطلح؟ لا يتخذ الحكم لنقل هذا المنطوق. بالضبط، هذا معنى لا مفهوم له، هذا معنى لا مفهوم له، هذا مفهوم معنى أصولي لطيف جدا. يعني معنى إذا قال مثلا في بعض الأحاديث ورد ثلاثة في النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في النار، ما معنى هذا الكلام؟ أنه النار ليست تتحدث عن هؤلاء الثلاثة. بالضبط، يعني ليس هؤلاء الثلاثة فقط في النار وغيرهم لا يدخل النار، إذن لا نأخذ منه، فلا مفهوم له، هذا معنى لا مفهوم له. فإذا قلنا نحن الآن قلنا قوله تقع كبرى الشكل الأول لا مفهوم له، بمعنى أنه ليس هذا حكرا وبخاصة في الشكل الأول، بل تقع في الشكل الثاني وغيرها. نحو هذا زيد وزيد حيوان فهذا حيوان، نعم قد تقع كبرى، وهذا سوف ندرسه إن شاء الله في القياس. ما أريد أن يعني ألفت النظر إليه هنا، وأيضا سنربح عليه إن شاء الله لاحقا، هنا نربح عليه ببساطة يعني بسرعة، أن القضية الشخصية عندهم، القضايا عندهم أربعة: قضية مهملة، وقضية شخصية، وقضية طبيعية، وقضية مصورة. القضية المهملة سيأتي البحث فيها أنها ملحقة بالجزئية، أنها قضية جزئية، لأنك إذا قلت الإنسان حيوان فقد ثبت قطعا أن بعض الإنسان حيوان، فإذا تلحق المهملة بالجزئية، تلحق المهملة بالجزئية. إذا انتهينا من المهملة، المهملة ألحقت بالجزئية، والقضية الحقيقية لا تبحث فيها في العلوم. فماذا بقي؟ بقيت المصورة كلية وجزئية والشخصية، الشخصية أو المخصوصة. الشخصية تلحق بالكلية، لماذا؟ لأنها منضبطة، لأنها منضبطة، لأنك إذا قلت زيد عالم فقد عرفنا زيد وانضبط وثبت الحكم. هل عرفت جميع ما ثبت له هذا الحكم في هذه القضية؟ هل عرفت من هو المقصود؟ إذا انضبط عندك الموضوع الذي حمل عليه أنه عالم. إذا قلت زيد عالم خلاص عرفنا كل شيء. إذا قلت كل إنسان يموت، المثال المشهور، كل إنسان يموت، هل عرفت الموضوع؟ هل انضبط الموضوع؟ نعم انضبط، لأنه كل ما صدق عليه أنه إنسان فإنه ميت. إذن لاحظ في القضية الكلية والقضية الشخصية الموضوع منضبط، ولذلك لا، بخلاف الجزئية لما تقول بعض الناس، بعض الإنسان مثلا كاذب أو بعض الإنسان عالم، هنا لا ينضبط الموضوع، لاحظ لا ينضبط الموضوع. إذن ألحقوا الشخصية بالكلية، ولذلك قبلوها. لماذا قال هنا لأن تقع كبرى الشكل الأول؟ لماذا نص على هذا؟ لأنه سوف ندرس إن شاء الله، ودرسنا نحن فيما مضى، أن القضية القياس للشكل الأول شرطه إيش؟ الإجابة في صورات وأن ترى كلية كبرى، أليس كذلك؟ يعني شرطه إجابة صورات وكلية كبرى. تقول مثلا بعض جيم باء وكل باء أجد، النتيجة إيش؟ بعض جيم ألف. فلاحظ كلية الكبرى. فلما قال هنا هذا زيد، لاحظ وزيد إنسان، فهذا إنسان، هذا قياس صحيح. فلما اعتبر المناطق القضية المخصوصة، لاحظ موضوع هذه القضية زيد، هذا زيد وزيد إنسان، ووسط يلغى لدى الإنسان، فالنتيجة هذا إنسان. فأوقعوها كبرى الشكل، هذا من أي شكل؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى، يجعل شكل أول وإبرة، من هذا من الشكل الأول. شرط إنتاج الشكل الأول إيجاد الصورة وكلية الكبرى. لاحظ لما وقع كبرى، لما قبلوه كبرى الشكل الأول، عرفنا أنهم ألحقوا القضية المخصوصة أو الشرطية بإيه؟ بالقضية الكلية. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله. فهمتم ولا لم تفهموا هذه المسألة؟ لاحظ قال وأيضا الشخصية قد تقوم في الظاهر مقام الكلية، فتقع كبرى الشكل الأول نحو هذا زيد وزيد حيوان فهذا حيوان، بخلاف الطبيعية فإنها لا تنتج في كبرى الشكل الأول كقولك زيد إنسان والإنسان نوع. لاحظ هنا لم يتكرر الحد الأوسط، لأنه الشرط في إنتاج القياس أن يتكرر الحد الوسط، أن يكون الحد الوسط مستعملا. هنا بحسب اللفظ تكرر إنسان وإنسان، لكن هنا إنسان استعملت بمعنى، وهنا استعملت بمعنى آخر. نعم هنا حسن فيها نفس الطبيعة والمفهوم، حتى لو لاحظوا، حتى لو كان نفس المفهوم، حتى لو استعملت بنفس المعنى زيد إنسان والإنسان نوع، نعم استعملت بنفس المعنى، ولكن لاحظوا لم يقبلوها كبرى الشكل الأول، فلا ينتج زيد النوع. ولو لاحظوا زيد النوع هذه قضية باطلة، هذه قضية باطلة، يعني النتيجة ليست صحيحة، بمعنى أن صورة القياس ليست صحيحة. صورة القياس يعني الخلل جاء في النتيجة من صورة القياس بعدم، نعم الإنسان الأول مفهوم، الإنسان الثاني أيضا مفهوم، نعم نعم كلاهما مفهوم، تكرر الحد الوسط، تكرر أنا قلت نعم تراجعت عن ذلك وقلت تكرر الحد الوسط، ولكن الإشكال هنا في أن الإنسان ليس كليا فلم يقبلوها، فلاحظوا النتيجة ليست صحيحة. الإنسان ليس كليا، نعم نعم الشكل الأول، نعم هنا على مقصود، المقصود في الثاني الإنسان نوع، يعني مفهوم الإنسان نوع، نعم هو حقيقة الإنسان، مع أن لا يصدق زيد النوع. أكمل قراءة الحاشية مفيدة. الآن أنا أحببت أن الإشارة إلى قوله ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلم. قال فلهذا تركها الشيخ الرئيس اللي هو ابن سينا في الشفاء في كتابه، كتاب لابن سينا اسمه كتاب الشفاء، حيث ثلث القسمة. يعني ابن سينا في الشفاء عندما قسم القضايا لم يذكر القضية الطبيعية أصلا، من أصله لم يذكرها، بل ذكر بل قسم القضية إلى ثلاثة أقسام، وحصرها في الشخصية والمحصورة والمهملة، حصرها في الشخصية والمحصورة والمهملة، وإلا أي وإن لم يكن الموضوع، قلنا الشخصية تدخل في الكلية، نعم سيدي نعم، لكن تبقى القضية الشخصية من أقسامها. إحنا عندما نبحث مثلا القياس لا ندرس الشخصية، نادرا ما يدرسونه في فرع، عندما ندرس العكوس مثلا نادرا ما يتعرضون في أحكام القضايا كالعكس والنقد، نادرا ما يتعرضون للشخصية وكذا، بل المقصود هو من أهم، وفي القياس في أحكام القضايا في العكس والنقد، وفي القياس اللي هو المقصود الأعظم من التصديقات، من قسم التصديقات، لا يلتفتون ولا يلتفون بالا إلى القضايا الشخصية. واضح؟ القضايا الشخصية تلحق بالقضايا الكلية، والقضايا المهملة لا تدرس، القضايا المهملة تدرس هكذا بسرعة أو تلحق بالقضايا المصورة. واضح؟ وإلا وإن لم يكن الموضوع جزئيا حقيقيا ولا نفس الحقيقة، بأن يكون الموضوع أفراد الحقيقة. لاحظوا كما قلنا الإنسان حيوان معناه أفراد الإنسان، أفراد الإنسان هي التي ثبت لها مفهوم الحيوان بأن يكون الموضوع أفراد الحقيقة اللي هي تسمى ذات الموضوع، ذات الموضوع. افهموا هذا المصطلح، الذات، ذات الموضوع هي ما طبق عليه الموضوع، وعنوان الموضوع هو مفهوم الموضوع. عنوان سوف نستعمل هذا كثيرا عندما ندرس الموجهات قريبا، الدرس القادم يمكن أو الدرس هذا نبدأ بالموجهات. في الموجهات نعتمد كثيرا على الذات والمفهوم، نميز بوضوح وبدقة بين الذات والمفهوم. نعم، ذات الموضوع، ذات الموضوع هو ما طبق عليه الموضوع، وعنوان الموضوع هو مفهوم الموضوع. ونفس الشيء مفهوم المحمول وما طبق عليه المحمول. نعم، بأن يكون الموضوع أفراد الحقيقة، فلا يخلو من أن يبين في هذه القضية كمية أفراد الموضوع، أي كليتها وجزئيتها، أو لا يبين. إذن عندهم مصطلح اسمه الكمية، الكمية يطلقون هذا المصطلح ويقصدون به جزئية القضية أو كليتها. واضح؟ الكمية، كمية الموضوع يعني كمية أفراد الموضوع. فالمقصود بالكم الكلية والجزئية، والمقصود بالكيف الإيجاب والسلب. قال إذا كان المقصود أفراد الحقيقة، أفراد الحقيقة، نعم، فلا يخلو إما أن يبين فيها الكمية أو لا يبين. فإن بين فيها كمية أفراد، يعني أفراد الموضوع، كلا أو بعضا فمحصورة، كلا أو بعضا فمحصورة، أي فالقضية محصورة بحصر أفراد الموضوع، وهي إما كلية إن بين فيها كمية الأفراد كلا، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر. لاحظوا هنا أتى بالقضية لما قال كلا أراد بها الكلية، الموجبة منها والسالبة، ولكنه ذكر الكل فقط، ذكر الموجبة، فلا نفهم من ذلك أن السالبة لا تدخل، لا بل تدخل وتسمى أيضا سالبة كلية. وإحنا تكلمنا في مسألة مهمة اللي هي أن السور الكلي يعبر عنه المناطق بكل أو ما في معنى كل، لأن اعتبار المناطق في الحقيقة واعتبار الحكماء والمتكلمين نظرهم لا في الألفاظ بل في المعاني، نظرهم ليس في الألفاظ بل في المعاني، فالعبرة بالمعنى وليس باللفظ. فلو قلت كل إنسان حيوان، أو قلت جميع الإنسان حيوان، أو قلت الإنسان حيوان وقصدت بأل هذه الاستغراقية، أفادت نفس المعنى. أو قلت مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان، أو لا فرد من الإنسان بحيوان، لا أحد من الإنسان بحيوان، أو بحجر، بصرف القضية تبقى قضية سواء كانت صادقة أو كاذبة. المهم المقصود أنه كل وما في معنى كل، مثل جميع وأجمع وعامة، كلا الأمرين، كلتا، سائر مثلا، كلمة سائر الناس كذا إلى آخره. ونفس الكلام يقال في النفي، لا شيء من، لا أحد، لا فرد إلى آخره، كل ما يفيد لا شيء، كل ما يفيد لا شيء. فهو فينظر إلى الألفاظ، فإن أفادت معنى كل كان ذلك سورا كليا، وإن أفادت معنى لا شيء من كان ذلك سورا كليا سالما. واضح؟ يقال هذا الكلام نفسه في القضية الجزئية. القضية الجزئية المشهور من تعبيرهم هو بعض الإنسان كاذب، بعض أو ما في معناها. لو قلت واحد من، اثنان من، ثلاثة من، ألف من، مليون من، عشرة من، طائفة من، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لاحظوا كل هذه أفكار، كلها تعابير عن السور الجزئي، السور الجزئي، فريق من، وطائفة من، فلولا نفر إيه؟ طائفة، كل هذه أسوار جزئية. واضح يا إخواني؟ سيأتي الكلام في السور الجزئية. إذن فالقضية محصورة بحصر أفراد الموضوع، وهي إما كلية إن فيها كمية الأفراد كلا، نحو لا نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، أو جزئية إن بين كمية الأفراد بعضا نحو بعض الحيوان إنسان وليس بعض الحيوان بإنسان، وليس بعض الحيوان بإنسان. وكل واحد طبعا احنا نضيف ايضا السور الجزئي هنا السور الجزئي المشهور من عبارتهم بعض، ها فنعتبر بعض وما في معناها، انتم تضعون ما في معنى بعض. الان لو قلنا بعض الانسان او الحيوان الانسان، الان اذا اردنا ان ننفي فاما ان تقول ليس بعض او بعض الحيوان ليس بانسان او ليس انسان، يجوز اذا ليس بعض او بعض ليس او ليس كل، هذا هو المشروع. ليس بعض بعضهم الشيخ السنوسي من قبله الإمام سعد بن تتزاني في شرح الرسالة الرسالة الشمسية أشار إلى أنه ليس بعض أحيانا قد تطلق ويراد بها نفي السور الجزئي، ولكن هذا ليس مشهورا، ليس في السور الكلي، لا في السور الكلي رأيتموها في شرح الرسالة، قال ليس بعض الحيوان بإنسان، قد يراد منها أنه ليس فرد من أفراد الحيوان الإنسان، فقد يراد منها أحيانا، لكن إحنا إذا تكلم معنا واحد فاشتبه علينا المعنى فماذا نفعل في الحوارات؟ نرجع إلى المشهور نأخذ الأقل، لا أنا أحاول محمد ومحمد استعمل عبارة فلم أفهم معناها، ماذا أفعل؟ الاصطلاح تفصل منه، هو أماني أنا أتحاول معه، تقول له ماذا تقصد؟ والأصل المشي على الاصطلاح المشهور، والاصطلاح الأشهر في ليس بعض هو نفي السور الجزئي وليس نفي السور الكلي، واضح؟ لكن أنا بقرأ كتاب وأريد أن أنقله أو أعلق عليه ولا ما أفهم عبارة الكاتب، ماذا أفعل؟ ليس أمام الكاتب لكي أسأله بالضبط، أقول إما أن يقصد كذا أو أن يقصد كذا. إذا التبس المعنى في المحاورة في المناظرة في البحث فيها من أداب البحث في المحاورة، إذا التبت المعنى عليك تقول أنت قلت كلمة كذا فماذا تقصد بها، واضح؟ لكن إذا التبت المعنى علي وأنا أقرأ في كتاب وأريد أن أعلق عليه أو أرد عليه أو أناقشه أقول إما أن يقصد كذا أو أن يقصد كذا، فإن قصد كذا فكذا وكذا، إما مسلم أو لنا عليه كذا، وإن قصد لكن إن قصد كذا فكذا وكذا، واضح الكلام؟ أما أنه يكون المعنى محتمل ونأخذ معنى واحدا منه ثم نشنع عليه على هذا المعنى، هذا ليس من أدب البحث، هذا ليس من أدب البحث. طيب إذا هذا المشهور في عبارتهم. الآن ليس كل لماذا كانت نفيا للسور الجزئي؟ ليس كل يا إخواني، لاحظوا ليس كل الحيوان أو ليس كل حيوان إنسان. لماذا كانت ليس كل عبارة عن نفي السور الجزئي؟ ليس كل في أصل اللغة المعنى الوضعي لها هو رفع الإيجاب الكلي، لاحظوا كانت القضية هكذا، كل باء مثلا، دعونا لا نمثل بمثال نأخذ حالة عامة، كل جيم باء، كل جيم باء، هذه جيم وهذه باء، فكل جيم باء، كل جيم باء، كل جيم باء تصدق به إذا كانت جيم تساوي باء، كل جيم باء، وإذا كانت جيم في ضمن باء محتوى في باء جزء من باء أيضا يصدق معها كل جيم باء. في هاتين الصورتين كل جيم باء نحن ماذا فعلنا؟ أدخلنا كلمة ليس، فليس تنفي العبارة كاملة، تنفي عبارة كاملة. هذا ما اسمه؟ اسمه إيجاب كلي. إيجاب كلي ليس أداة نفي. يعني أنت تقول كل جيم راء، ليس كذلك. It's not true that إنه every C is B مثلا. فهذا ما معناه؟ معناه أنك ترفع الإجابة الكلي، ترفع تنفي الإجابة الكلي. إذا رفعت الإجابة الكلي ماذا يثبت؟ أحد أمرين. لاحظ، نفي الإجابة الكلي، رفع الإجابة الكلي يثبت معه أحد أمرين. ماذا؟ ما هما؟ يعني إذا قلنا ليس صحيحا أن كل جيم ب، فماذا يثبت؟ بعض. إما بعض الجيم ب مثل هذه الحالة مثلا موجبة جزئية، الموجبة الجزئية، وإما سالبة كلية، وإما لا شيء من جيم ب. هذا واضح الكلام يا إخواني؟ واضحة هذه المصطفى؟ None of C is B. Some of C is B. فإذا قلنا ليس صحيحا أن كل جيم ب، فهذا معناه أحد أمرين، يحتمل أحد أمرين، إما لا شيء من جيم ب، أو بعض جيم ب، أو بعض جيم ب، أو على اصطلاح المناطق بعض الجابة. سنقول لكم اليوم لماذا يقولون بعض الجابة. إذا لاحظوا في هذه، إما إذا ارتفع الإيجاب الكلي، لاحظوا هاتان الصورتان صورة إيجاب كلي، إذا ارتفع الإيجاب الكلي فقد ثبت أحد الأمرين، إما هذا، إما الإيجاب الجزئي، إما الإيجاب الجزئي أو السلب الكلي. إما السلب الكلي، هذا السلب الكلي صح؟ هذا السلب الكلي وهو إيجاب كلي. إذا إما أن يثبت السلب الكلي أو السلب الجزئي، يعني ليس بعض جيم ب أو لا شيء من جيم ب. لكن لاحظوا أن السالبة الكلية تستلزم ماذا؟ تستلزم سالبة جزئية. يعني إذا ثبت أنه لا شيء من جيم ب، فقد ثبت أنه ليس بعض جيم ب. If it's true none of C is B, then it's true that some of C is not B. واضح الكلام؟ إذا لاحظوا إذا السالبة الكلية تستلزم سالبة جزئية. لاحظوا السالبة الكلية هذه هي. لاحظوا هذه سالبة كلية، هذه جيم وهذه ب، لا شيء من جيم ب. هل يصدق هنا؟ هل يصدق هنا يا فكرة؟ ليس بعض جيم ب؟ نعم. نعم. هل يصدق يا أحمد؟ نعم. ليس بعض جيم ب؟ نعم. نعم. ليس بعض جيم ب. وليس، لاحظ، ليس كل جيم ب. ولا شيء من جيم ب. إذا ليس كل، ليس كل، لاحظ هنا، لاحظ هنا، ليس كل، هي كل جيم، هذه كل جيم، هذه كل جيم. فأنت تقول في اللغة ليس كل جيم ب، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. صحيح. وهنا ليس كل جيم ب. إذا عبارة ليس كل تصدق هنا وهنا، عبارة ليس كل تصدق هنا وهنا، تصدق في السالبة الجزئية وتصدق في السالبة الكلية، لكن السالبة الكلية تستلزم سالبة جزئية، لأن يعني هذه الحالة لا شيء من جيم ب معناها أيضا ليس بعض جيم ب. واضح؟ فإذا قلنا إن ليس كل جيم ب تدل وضعا. إيش وضعا يعني؟ تدل دلالة إيش سميناها إحنا؟ دلالة مطابقية. ليس كل تدل دلالة مطابقية على رفع الإيجاب الكلي. ليس كل تدل دلالة مطابقية على رفع الإيجاب الكلي، وتدل دلالة التزامية على نفي بالضبط على السلب الجزئي. واضح على السلب الجزئي. لكن لما كان السلب الكلي يستلزم السلب الجزئي يعني صادق هنا وهنا، أخذنا المقدار المتكرر بينهما الصادق دائما، هنا السالبة الجزئية صادقة وهنا السالبة الجزئية صادقة، إذن أخذنا القدر الصادق دائما. وهذه الحالة في المنطق تتكرر كثيرا في العكوس وفي القياس، وسوف نتعرف عليها إن شاء الله أكثر. لاحظوا، لذلك قال الحكماء، قال أهل المنطق، قال ليس تفيد السالبة الجزئية رحمكم الله. ما معنى قولهم إنها تفيد السالبة الجزئية؟ يعني تفيدها أولا من كيف أفادتها؟ أفادتها التزاما بالمعنى الالتزامي، وثانيا أنها دائما تفيد السلب الجزئي، لكنها لا تفيد دائما السلب الكلي. يعني تفيد السلب الكلي أحيانا وتفيد السلب الجزئي أحيانا، لكنها دائما تفيد السلب الجزئي. ولذلك أخذنا القدر الحكم الدائمي، القدر المقطوع به من الحكم، دائما وقطعا تفيد السلب الجزئي. إذا أخذوا القدر المحقق وتركوا القدر المشكوك أو القدر المحتمل. المثال الأول جيم با، أي مثال أول؟ هذا لا جنبه، هذا ما حدثنا خطوط هذه، فقلنا أنها ليس جيم، ليس كل هذه جيم المغللة، تمام جيم جيم، هل كل جيم با مثل هنا أو هنا؟ لا لا، هذا هو، فليس كل جيم با صادقة هنا وليس كل جيم با صادقة هنا، هذا الذي أردناه. بس بعض الجيم محققة يعني، بعض الجيم با لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. إحنا المهم إنه ليس كل تفيد، إما ليس بعض أو لا شيء منه. يمكن أن نفعل نفس التحليل في ليس بعض الحيوان الإنسان، يعني بعض الحيوان الإنسان في موجودة جزئية، نعم، ونرفع يعني حكمنا في الإجابة الجزئية. في الإجابة الجزئية ثلاثة صور يمكن، في التساوي وعموم خصوص من وجه و ليس بعض، يعني بعض الحيوان إنسان. جيد، إذا رفعنا ليس بعض، ليس، نعم نرفع هذا ليس بعض، يعني يمكن أن نفهم العموم والخصوص الوجه، نعم يعني الحيوان فهمنا فهمنا العموم والخصوص الوجه، لكن المساواة كيف تحقق ليس بعض فيها؟ لا يعني بعض الحيوان في مساواة، بعض الحيوان، نعم يعني أضفت ليس، أثبت النفي، نعم. كيف تثبت النفي هنا؟ لاحظ لما أدخلنا ليس، صدقت هنا ليس، نعم. صدقت هنا ليس، فإذا أنت تريد بعض الـ بعض ألف باء، بعض ألف، نعم ماشي الحال، وحط هذه الحالة اعتبرها بعض جيم جيم ولا، نعم. بعض جيم باء، نعم. طيب كيف تدخل ليس هنا؟ بعض. لا تستطيع أن تدخل ليس في حال المساواة، واضح؟ هنا دائما كل جيم با وكل با جيم، لأنه لا أرفع هذا الحكم. طيب تريد أن ترفعه، إذا رفعت هذا الحكم، نعم، يثبت أيهما؟ يثبت هذه الحالة أو هذه الحالة؟ يعني ينتقد بأقل شيء عموم خصوص من وجهين، نعم. ليس بعض إذن، نعم ليس بعض، وليس بعض، يعني أنا أقول ليس بعض الحيوان الإنسان بنفس التحليل، يعني إذا رفعت حكم بعض الحيوان، بعض الحيوان الإنسان، يمكن أن أقول لا شيء من الحيوان الإنسان، أنا أفهم هكذا، أنا قلت بعض الحيوان الإنسان، أنا أرفع لا شيء من الحيوان الإنسان، لا أبدا لا يمكن، ليه؟ لأنه ليس بعض، إذا رفعته، نعم، إذا رفعته لا يصدق رفعه بلا شيء من، لا يصدق أبدا، لأنه هذه حالة لا شيء من الحيوان الإنسان، صح؟ نعم، لا شيء من مثلا الإنسان يحس جيم وباء، نعم. كانت هذه الحالة بعض جيم با، الآن ليس بعض جيم با، تقول إنها هل تصدق بهذه الحالة؟ نعم تصدق ليس بعض هنا، يعني هكذا أولا نحكم ببعض الحيوان إنسان، حكيت عبارة اللي قلتها قبل قليل، أنت حكيت عبارة غلط بس يعني بعض الحيوان إنسان له ثلاثة صور يمكن، يعني عموم خصوص من وجهين، عموم خصوص مطلق والتساوي، يعني كلها ينطبق على بعض الحيوان، بعض الحيوان الإنسان، بعدين أنا أرفع هذا الحكم، يعني ألغي ثلاثة صور، يعني بعض الحيوان الإنسان أرفع، يعني بأن بعض الحيوان الإنسان لا شيء من الحيوان الإنسان إذا وقعت يعني يمكن أن أفهم هذا نعم ممكن أن تفهم لا شيء من الحيوان الإنسان بالرفع صحيح لأنه السلب الجزئي حتى اللغة فقط يعني لا لا وحتى المنطق السلب الجزئي يصدق بالسلب الكلي لأنه لما لا شيء هنا لاحظ ليس بعض يصدق هنا نعم يعني ممكن يكون اللفظ مستخدم بس بيكون في بينهم فروق يعني مش بنفس اللحاظ يعني الكل هو نفس انا فاهم ايش اللي بتحكي بدك تطبق هذا على العموم الاصولي انا هيك قصدي في الاصول الفقه الموضوع مختلف هنالك هنالك عموم افرادي وهنالك عموم اللي هو العموم البدلي العموم الافرادي يسمى العموم البدليه نعم هذا أشبه بالكلي عندنا العموم البدني هو الكلي عندنا في المنطق هو الكلي عندنا وهنالك العموم الشمولي وهنالك العموم الشمولي هذا في منه استغراقي وفي منه غير ليس استغراقيا يعني في بحث في الأصول أطول من البحث في المنطقي عرفت كيف في بعض الجوانب لكن هم يميزون بالضبط بين هذه الأقوال بالمعنى يعني عندما تقول مثلا بتذكر احنا قلنا مثلا اهل هذه الغرفة فهذا ينظر اليه على اساس انه جزئي عرفت كيف ولا ينظر اليه على اساس انه كلي من هذه الجهة كل المجموع ينظر اليه على اساس انه جزئي وليس كليا ان شاء الله ممكن انك نتناقش فيها يعني لكن في الاصول طريقة في ضبط العموم طريقة جميلة جدا يعني عبارات العلماء احيانا يطلقون على العام البدلي انه عام واحيانا يطلقون على احيانا يعني يفردون ويريدون يطلقون العام ويريدون الذي يستغرق الجميع الافراد ضربه وهذه يعني دفعه واحده فهذه يعني عبارتهم في العموم لما نظر اليها الى عده معاني تشوش البحث فيه الشيخ سعيد له ضبط جميل جدا فيها هذه في العام كتاب معين؟ لا والله مش في كتاب في بعض دروسه ضبط المسألة ضبطا جميلا اللي درسوا معنا أصول ضبط ما لهم إياها وعطاها طيب خلينا نمشي إذا سمحتم قال وهي إما كلية إن بين فيها كمية الأفراد كلا نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان الحجر أو جزئية إن بين كمية الأفراد بعضا نحو بعض الحيوان الإنسان وليس بعض الحيوان الإنسان. وكل واحد من الكلية والجزئية إما موجبة أو سالبة فالمحصورات أربع وما أي اللفظ الذي يحصل به البيان أي بيان كمية الأفراد فلفظ الكل والبعض في الموجبة الكلية ولفظ لا شيء وليس بعض في السالبة الكلية والجزئية لاحظوا هذا الإشارة إلى مذهب إلى ما قرره السعد في شرح الرسالة الشمسية وقرره الشيخ السنوسي رحمه الله في مختصر المنطق أيضا لما قال وليس بعض في السالبة الكلية والجزئية يعني ليس بعض قد تستعمل في السلب الكلي والجزئي لاحظتوها العبارة هذه نعم لكن المشهور استعمالها في السلب الجزئي ونحن سنمشي على هذا الاصطلاح اصطلاح استعمالها في السلب الجزئي يسمى لاحظت عبارة الكلف والنشر في قوله فلفظ الكل والبعض في الموجبة الكلية والجزئية لاحظ لفظ الكل يعود على الموجبة الكلية ولفظ البعض يعود على الجزئية هذا لفظ ونشر مرتب ولو يعني عكس الكلية والجزئية لصار لفا ونشرا غير مرتب إذن وليس بعض في السالبة الكلية والجزئية يسمى سورا ليس بعض لاحظوا ليس بعض إطلاقها في السور الكلي هو من باب ما يقوله الأصوليون من أن النفي النكرة في سياق النفي تفيد العموم النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لكن الإثبات في سياق النفي لا يفيد العموم إلا في حالة نادرة جدا جدا يعني. واضح يا إخواني؟ فليس بعض إذا فهم منها لا فرد من ولا أحد من إذا فهم منها بهذا المعنى يعني تكون في نفي تكون سورا كليا يعني سالبا كليا. قال يسمى سورا لأن اللفظ الذي بين به الذي بين به كمية الأفراد يحصر الأفراد ويحيط بها كما أن سور البلد يحيط البلد يحصر البلد ويحيط بها. إذا من هذا من قولهم سور البلد من قولهم سور البلد كانت في القديم المدن تحاط بأسوار المدن كانت تحاط بأسوار لحمايتها فلأن السور يحيط بالبلد ويحصرها سموا السور الكلية سورا لأنه يحيط بالأفراد الموضوع ويحصرها. قال وإلا أي وإن لم يبين فيها كمية الأفراد لا كلا ولا بعضا نحو الإنسان كاتب. لاحظوا الإنسان كاتب أو الإنسان ليس بكاتب هذا لم يبين فيه السور لا قلنا بعض الإنسان ولا قلنا كل الإنسان ولا لا شيء من الإنسان ولا ليس بعض الإنسان إذن هذا لم يبين فيه السور فمهملة أي فالقضية مهملة لإهمال بيان لماذا سميت مهملة لإهمال يعني لأننا أهملنا بيان كمية الأفراد فيها. قال والمهملة تلازم الجزية هذا نوع من الملازمة جميل جدا لازم نعرفه المهملة تلازم الجزية لأنك مهما قصدت يعني لو قلت الإنسان حيوان فإما أن تقصد كل إنسان حيوان أو أن تقصد بعض الإنسان حيوان لكن القدر المحقق دائما أنك تقصد قطعا بعض الإنسان بحيوان هذه نفس القاعدة هنا. إذن المهملة تستلزم أول قاعدة القضية المهملة تستلزم موجبة جزئية رحمكم الله القضية المهملة تستلزم موجبة جزئية. طيب السالبة الكلية تستلزم إيش؟ سالبة جزئية. القضية الثانية السالبة الكلية تستلزم سالبة جزئية. طيب الموجبة الكلية الموجبة الكلية تستلزم موجبة جزئية. طيب الكل يستلزم الجزء أحسن الكل يستلزم الجزء يعني لما نقول إحنا أي كل فإنه يستلزم أبعاده فهل للكل دلالة على أجزائه؟ نعم هذه إيش اسمها الدلالة؟ تضمنية أحسن. إذا أطلقنا الكل إذا ثبت الكل فقد ثبتت الأجزاء إذا ثبت الكل فقد ثبتت أجزاؤه لأنه لا تحقق للكل إلا بتحقق جميع أفراده واضح؟ طب وقوع الشرط هل يدل هل يستلزم وقوع المشروط؟ لا يستلزم بل تحقق المشروط يستلزم وقوع الشرط صح ولا لا؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم ولكن يلزم من عدمه العدم انعدام الشرط يستلزم انعدام المشروط. الركن تحقق الركن اللي هو البعض أو الجزء تحقق الجزء هل في تحقق الجزء دلالة على تحقق الكل؟ لا بل للكل دلالة على تحقق الجزء أليس كذلك؟ هذه قواعد في التفكير مهمة يعني يلتفت إليها نفس الشيء في المانع سيدي في المانع إذا تحقق المانع في الموتها يستلزم النفي الممنوع نعم لكن النفي لا يستلزم نعم بالضبط انتفاء الشيء لا يلزم تحقق ذلك المانع بخصوصه واضح لكن وقوع المانع يستلزم انعدامه ضد الشرط طيب الان سوف يتكلم ان شاء الله في مساله ايضا فيها نوع من اللزوم مهم جدا نفهمه فمهمله القضيه مهمله لاهمال بيان كميه الافراد والمهمله تلازم الجزئيه فانه اذا صدق الانسان كاتب صدق بعض الانسان كاتب لا محاله واضح الكلام وبالعكس إيش يعني وبالعكس؟ يعني إذا صدق بعض الإنسان كاذب فقد صدق الإنسان كاذب، يعني في الجملة. يعني في الجملة واضح؟ إذن فهما متلازمتان. لاحظ قال متلازمتان، استعمل عبارة إيش؟ التفاعل. التفاعل يعني التلازم من الطرفين، تلازم من الطرفين. الكلية الجزئية تستلزم المهملة، والمهملة تستلزم الجزئية، فهما متلازمتان. واعلم أن الموجبة الحملية تستدعي يعني تستلزم، إذن هنا قاعدة أخرى أيضا، قاعدة أخرى أن الموجبة الحملية، لاحظ الموجبة الحملية سواء كانت كلية أو جزئية، ويتكلم في الموجبة الحملية تستدعي يعني تستلزم وجود الموضوع، تستلزم وجود الموضوع. لا أبدا، ليس كذلك. من أي باب؟ لاحظوا في القضية الحملية الموجبة ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ عندما نقول نحن جيم باء، بغض النظر كانت كلية كل أو بعض، المهم أنها موجبة. هنا نثبت جيم لباء، يعني نثبت المحمول للموضوع، نثبت المحمول للموضوع. القضية التالية عندما نقول جيم وباء، الآن ليس، فليس هل نفذ المحمول؟ هل نفذ المحمول؟ هل نفذ الموضوع في نفسه؟ بل قطع بالنسبة بينهما، قطع بالنسبة بينهما. ليس جيم، أما هنا باء هي جيم. فلاحظ هنا لم نثبت المحمول للموضوع، لاحظ نفينا المحمول عن الموضوع، هنا أثبتنا المحمول للموضوع، أثبتنا المحمول للموضوع. فإذا إثبات المحمول للموضوع هو فرع ثبوت الموضوع في نفسه. يعني لو كان هذا منفيا، لو كانت جيم منفية غير موجودة، كيف تحمل عليها شيئا؟ كيف تثبت لها شيئا؟ لاحظ، إذا إثبات المحمول للموضوع هو فرع ثبوت الموضوع في نفسه، لاحظ، لكن نفي المحمول عن الموضوع لاحظ نفي المحمول عن الموضوع. عندما تقول أنت، لاحظ، عندما تقول جيم ليس باء، هذا صادق بوجود جيم وأن ونفي باء عنها. يعني إذا كانت جيم في نفس في الأمر موجودة، يعني زيد ليس بعالم، زيد موجود، زيد موجود، لكنك نفيت ماذا عنه؟ نفيت عنه العلمية، نفيت عالمية زيد، نفيت عالمية زيد، لكن زيد موجود، وتصدق بنفي جيم. لو كان جيم معدوما أيضا لصدق جيم ليس باء أيضا، لو كان منفيا أيضا، يعني زيد ميت مش موجود أصلا، زيد ليس بعالم، هذا صادق بنفي بوجود زيد مع نفي العلم عنه وبانتفاء زيد أصلا. ولكن في تلك القضية، ولو كانت ذلك يعني أجزاء القضية تطور لا يا مستر، هذا ثبوت المحمول، ثبوت الموضوع للحكم عليه، هذا ثبوته في الذهن للحكم عليه، تصوره للحكم عليه، مش الحال، أمر آخر، وجود آخر، أمر آخر تماما. لاحظ أنت تقول شريك الباري، نعم، معدوم، معدوم صح، شريك الباري هل هو موجود؟ ليس موجود. طيب كيف؟ نعم، هل هو موجود في الواقع شريك لله سبحانه وتعالى؟ لا، غير موجود، أنت تحكم عليه بأنه غير موجود، كيف حكمت عليه ولم تتصوره؟ إذن أنت تصورت، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، لا تصورته من وجه ما في ذهنك، يعني له وجود في الذهن ثم نفيته، ثم نفيت الوجود عنه. تقول شريك الباري ليس بقادر، صح ولا لا؟ هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب شريك الباري ليس بقادر، صح؟ لأنه ليس بشيء حتى يكون قادر. إذا لاحظ، لكن إذا أردت أن تثبت القادرية تقول الله على كل شيء قدير، لا يجوز هنا أن يكون بلى. هل يجوز لك أن تقول شريك الباري قدير؟ قدير لا يجوز، لأنه ليس له ثبوت في نفسه، فثبوته في نفسه أمر مهم لثبوت المحمول له. وهذا إذن السالبة الجزئية سوف ندرس بعد قليل حالة تسمى حالة المعدول، معدولة المحمول، وندرس النسبة بين معدولة المحمول والسالبة التي تسمى البسيطة. هذه السالبة البسيطة تصدق بحالين: حال وجود الموضوع وانتفاء المحمول عنه، وحال نفي الموضوع في نفسه، لأن نفيه في نفسه يستلزم نفي المحمول عنه، لأن ثبوته في نفسه، لأن ثبوت المحمول له هو فرع ثبوته في نفسه، وثبوته في نفسه شرط لثبوت المحمول له. واضح الكلام؟ وضحت هذه الفكرة؟ هذا معنى قوله واعلم أن الموجبة الحملية تستدعي وجود المحمول، وجود الموضوع. الآن ثم الحكم إما أن يكون على كل أفراد الموجود الموضوع المحققة بالخارج، هذه قضية أخرى وهي القضية الخارجية. دعونا نقرأ حاشية الدسوقي صفحة 244، قوله تستدعي وجود الموضوع، واضح؟ شفتوها؟ قال أي تستلزم وجود الموضوع، أي وجود أفراده، وجود أفراده، واضح الكلام؟ قوله وجود الموضوع أي وقت ثبوت المحمول له، أي تقتضي وجود الموضوع وجودا محققا أو وجودا مقدرا أو وجودا ذهنيا وقت ثبوت المحمول له. وهذا الوجود الذي يقتضيه من حيث ثبوت الحكم له غير الوجود الذي يقتضيه من جهة الحكم عليه. إذن هنالك وجود، وجود للموضوع يقتضيه ثبوت المحمول له، وهنالك وجود للموضوع يقتضيه الحكم عليه. واضح الكلام؟ وجود الموضوع الذي يقتضي الحكم عليه، اللي هو معنى قولنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا الوجود وجود ذهني محض فقط، لا بد أن تتصور الموضوع تصورا معينا. ما مقدار هذا التصور المعين؟ نضبطه بماذا؟ نضبطه بهذه العبارة: لا بد أن تتصور الموضوع تصورا كافيا للحكم عليه بذلك الحكم. هذا هو ضابطه، ليس له ضابط. التصور الذي في قولهم، الذي نفهمه من قول المناطق الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو ما ضابط هذا التصور؟ هو التصور الكافي للحكم عليه بذلك الحكم. مثلا يوسف طالب في جامعة العلوم الإسلامية، يدرس ماجستير إلى آخره، عمره مثلا 25 سنة، من داغستان، كل هذه المقدمات وكل هذه المعلومات أعرفها أنا عن يوسف، فأنا أتصور يوسف تصورا من وجه معين. فهل يكفي تصوري ليوسف للحكم عليه بأنه متزوج أو غير متزوج؟ إذن لاحظ، أنا متصور ليوسف ولكن تصوري له غير كاف في الحكم عليه بهذا الحكم. لاحظ، إذن لابد أن أتصور يوسف تصورا يكفي للحكم عليه بحكم معين. لاحظ كيف؟ هذا التصور سيدي نفسه يكفي لحكم آخر، يكفي لحكم آخر. لاحظ، بحسب الحكم بالضبط. إذن إذا سئلنا ما هو يعني، يقول المناطق الحكم على شيء فرع عن تصوره، ما ضابط هذا التصور؟ ليس له ضابط إلا الكفاية، كفايته للحكم عليه بذلك الحكم المعين. وهذا أمر نسبي، يعني يختلف من حكم إلى آخر. يعني أنت في حكم معين قد يكفيك جهة من المعرفة، ولكن في حكم آخر قد لا تكفي هذه المعرفة، قد لا يكفي هذا التصور للحكم عليه، فلا بد من تصور زائد عليه. ولذلك مفهوم التصور نفسه هل هو مفهوم نسبي ولا غير نسبي؟ ولا مطلق؟ نسبي. التصور نسبي طبعا، العلم نسبي، المعرفة نسبية طبعا، كل هذه المفاهيم نسبية، التصور نسبي. لاحظوا، إذن هنالك، اسمح لي، هنالك أمران، هنالك وجودان. وجود لا بد أن يتحقق شرطا للحكم على الشيء، وهذا الوجود وجود ذهني، وهو معنى قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا غير الوجود بمعنى الثبوت والتحقق، عرفت كيف؟ الذي يقتضيه إثبات المحمول للموضوع. واضح؟ لأنه إثبات الموضوع المحمول للموضوع إن كان في الخارج فلا بد من وجود الموضوع في الخارج، وإن كان إثبات المحمول للموضوع في الذهن فيكفي وجود الموضوع في الذهن. وإن كان ماذا قال؟ هو قال إن خارجا فخارج وإن محقق وإن كان على تقدير وجوده فيكفي فيه تقدير الوجود. وهذا سيدنا مثلا قضية الشريك المال قادرا، نعم، هذه قضية ولو كاذبة يعني في الخارج، هذه قضية تسمى قضية ذهنية. ذهنية، نعم، نعم، قضية ذهنية، لأنه ليس لها من حيث أنه قضية تستدعي وجود الموضوع ولا ذهنية، تستدعي وجود الموضوع ذهنا. نعم، فهو هو موجود في الذهن وانت تعلم. يعني يكفي طبعا كفاية. نعم، الآن سوف خلينا نقرأ مع الدسوقي، تفضل. لكن سيدي يعني في أول قصة يعني تسألي وجود دسوقي يفسر هذا، يعني تستلزم وجود الموضوعي وجود أفرادي. نعم، يعني تستلزم وجود أفرادي. هذا الوجود الذي يتكلم عنه الشارح قال واعلم أن الحملية تستدعي وجود الموضوع. نعم، ما معنى كلام الشارح؟ وجود أفراده، يعني وجود أفراد الموضوع. نعم، لماذا هذا الوجود غير الوجود الذي في الذهن الذي يقتضيه الحكم عليه؟ هنالك وجودان يا فكرة، اسمه فكرة يعني idea. لا ليس idea، هذاك فكرة، هي فكرة نفسها، بس في التركية فكرة يعني يكتبون المربوطة مفتوحة. نعم، يعني أول عبارة أنا أفهم يعني وجود أفراده. أنت تستعجل فقط، لا تستعجل، لأنه هو يتكلم عن أمرين، ليس عن أمر واحد، يتكلم عن أمرين، عن وجودين. دعونا نقرأ الدسوق. يقول الآن اتركوا، دعوكم من قوله تستدعي وتستلزم وجود الموضوع أي وجود أفراده. هذا الكلام الذي ذكره في الحاشية الأولى هو شرح لكلام الشارح، بيان لكلام الشرح، سوف يعود إليه مرة أخرى. لكن هنا يقول وجود الموضوع، قوله وجود الموضوع، يريد أن يبحث في وجود الموضوع. الموضوع له وجودان، طب استنى بس خلينا نقرا الان، نريد ان نبحث وجود الموضوع من اي جهه. يقول وجود الموضوع اي وقت ثبوت المحمول له، اي تقتضي وجود الموضوع وجودا محققا او وجودا مقدرا او وجودا ذهنيا. وقت ثبوت المحمول له، وهذا الوجود الذي يقتضيه من حيث ثبوت الحكم له غير الوجود الذي يقتضيه من جهه الحكم عليه. وتوضيحه ان الموجبه الحمليه تستلزم وجود الموضوع من حيث ثبوت المحمول له وتستلزم وجوده من جهه الحكم عليه، لكن الوجود الذي تستلزمه من حيث الحكم عليه وجود ذهني وهو تصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأما الوجود الذي تستلزمه من حيث ثبوت المحمول له فتارة يكون وجودا خارجيا وتارة يكون ذهنيا وتارة يكون تقديريا في القضية الحقيقية كما سوف نرى. وذلك لأن النسبة إن كان محلها الخارج، لاحظ، فوجود الموضوع خارجي، وإن كان محلها الإمكان فوجود الموضوع إمكاني، هذا سوف ندرسه إن شاء الله في الموجهات، وإن كان محلها الذهن فوجود الموضوع الذهني. وأما السالبة فتقتضي وجود الموضوع من حيث الحكم عليه ولا تقتضي وجود الموضوع من حيث سلب المحمول عنه. واضح الكلام؟ فقولنا لا شيء من الإنسان بحجر لا تقتضي وجود الإنسان في الواقع. إذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر، هل يقتضي ذلك وجود الإنسان في الخارج؟ لا. تحقق إذن عدم الإنسان والحجر. بالضبط. بل لابد، لكن لابد من وجود الإنسان أين؟ في الذهن للحكم عليه. إذن السالبة تقتضي الوجود الذهني اللي هو معنى قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا تستدعي وجوده الخارجي إن كانت النسبة خارجية. واضح؟ طيب الآن دعونا نكمل ثم سوف يوضح بعض الفروق ونقرأ بعض الحواشي أيضا. قال ثم الحكم إما أن يكون على كل أفراد الموضوع المحققة، صفحة 245. قال الشارح ثم الحكم إما أن يكون على كل أفراد الحقيقة أفراد الموضوع المحققة في الخارج الموجودة فيه وهي القضية الخارجية. واضح؟ هنالك قضية اسمها القضية الخارجية، يكون الحكم فيها على كل الأفراد الموجودة في الخارج. واضح هذا المعنى؟ واضح المعنى هذا؟ هذه تسمى قضية خارجية. كقولنا كل جيم با، ما معنى كل جيم با؟ على معنى أن كل ما يصدق عليه جيم في الخارج فهو با في الخارج. واضح؟ وإما أن لا يكون على الأفراد الموجودة في الخارج، بل يكون على الأفراد المقدرة الوجود فيه وهي القضية الحقيقية. إذن أول قضية قضية خارجية، قضية خارجية فالنسبة فيها خارجية. والقضية الثانية قضية تسمى قضية حقيقية، فالأفراد هنا مقدرة، سواء يعني والأفراد المقدرة ليس معناها أن الأفراد غير موجودة في الخارج، بل معناها أنها صادقة على الأفراد الموجودة في الخارج والأفراد التي لو وجدت في الخارج، يعني التي يمكن أن توجد في الخارج، أو لو وجدت لكانت كذا في الخارج. فمثلا لاحظوا، بل يكون على الأفراد المقدرة الوجود فيه وهي القضية الحقيقية، كقولنا كل جيم با، على معنى، على أي معنى؟ لاحظوا ما معنى كل جيم با في القضية الخارجية؟ معناها أن كل ما هو جيم في الخارج فهو با في الخارج. كل ناطق إنسان، كل إنسان ناطق، ما في مشكلة، كل إنسان حيوان، لاحظ هذا يصدق عليها أنها قضية خارجية، لأنه كل إنسان في الخارج فهو أيضا حيوان في الخارج. لاحظ يصدق حقيقية، إحنا ما اختلفنا، بس هي خارجية أيضا، يعني لا تنافي بين الخارجية والحقيقية. الآن سوف نقرأ النسب بينهما، يعني يمكن أن تكون خارجية وحقيقية في نفس الوقت. القضية الحقيقية أعم من ذلك، القضية الحقيقية لاحظ. أما القضية الحقيقية ما معنى كل جيم باء في القضية الحقيقية؟ على معنى أن كل ما لو وجد كان جيم، يعني لو وجد في الخارج فكان جيم، فهو بحيث لو وجد ذلك جيم، ذلك جيم بحيث لو وجد لكان باء. الآن يوسف ليس عنده ابن، في المستقبل إن شاء الله سوف يكون له ابن، فنقول أو قولنا كل إنسان مثلا يموت أو كل إنسان ناطق، هذا معناه هل يصدق فقط على كل الناس الموجودين الآن في الخارج؟ لا، بل يصدق على كل إنسان سوف يوجد أيضا بأنه سوف يموت وهكذا. هذه القضية تسمى قضية حقيقية لأن الحكم فيها على الأفراد المقدرة الوجود. ما معنى مقدرة الوجود؟ ليس معناها أنها مفروضة الوجود وليست موجودة، لا، المقدرة الوجود معناها الموجودة في الخارج بالفعل والتي ستوجد. واضح؟ فالحكم ليس على أفراد جيم الموجودة في الخارج بل على أفراد، اقرأوا معي صفحة 247، فالحكم ليس على أفراد جيم الموجودة في الخارج بل على أفراد المقدرة الوجود في الخارج سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة. ثم إن لم يكن أفراد جيم موجودة في الخارج فالحكم مقصور على الأفراد المقدرة الوجود، كقولنا كل عنقاء طائر. كل عنقاء طائر، العنقاء من المستحيلات عند العرب، من غير الموجودات عند العرب، صح؟ مش موجودة أصلاً الطائر العنقاء، غير موجود. أو الفينيقة مثلاً. شو ذواتيات العنقاء؟ نعم؟ شو ذواتيات؟ ذاتياتها؟ الله أعلم. شو ذاتيات؟ هي طائر، هو كرة. يوصل في بعض الكتب. في بعض الكتب يوصل، نعم. زي الفينيق. الفينيق ماذا يسمونه اليونان؟ طائر النار هذا. فينيق. فينيكس. يعني لو فينيكس النوع يخرج من روحية النار الثانية هذا الخواطي. تعرف الطائر الفينيق؟ قليل. ما اسمه في له اسم فينيكس؟ فينيكس. فينيكس. هذا طائر خرافي، هو مجرد افتراض يعني. عرفت كيف؟ فهذا ما هي حقه؟ ما هي ذاتياته؟ الله أعلم. المهم أنه هذا الآن كل فينيق طائر مثلا أو كل عنقاء طائر، ما معنى هذه القضية؟ معناها أن كل ما لو وجد في الخارج كان عنقاء فإنه سيكون طائرا، يعني سيكون له جناحين يطير بهما، هذا معنى الكلام. هل من الممكن أن نسأل الحقيقة مع عدم وجود فرد؟ شيء ذاتي ما شيء ما هو هو يعني. طب إذا لم يكن له وجود في الخارج؟ طيب طيب، حتى ولا الماهية الشيء ما به الشيء هو هو، يعني ما لا يكون الشيء شيئا مش في الخارج، في التصور في الذهن إلا من. يعني الآن لو ما فيش ولا في الخارج لا يوجد طاولة أبدا، no table، فيش نمرة في الكون كله لا يوجد طاولة، هل مفهوم الطاولة موجود في الذهن ولا لا؟ موجود. موجود. إذن ليس بالضرورة أن يكون يعني تحقق الماهية أمر ذهني وليس له علاقة بالوجود الخارجي سواء كان موجودا أو لا. انتزع من الخارج. نعم. أجبال إنه انتزع من أفراد من أفراد الخارج. طريقة فهم الماهيات في الذهن، الماهيات بعضها فهمناه بالنظر إلى الخارج هو من حس وهو شرط العقل. نعم. الحس هو شرط العقل. نتكلم يعني في ماهية العنقاء يمكن أن لكن يعني العقل لا يتصور شيء خارج نطاق الحس يعني يتصور يعني يبقى محصورا في المحسوسات والمنتجعات من المحسوسات. فالإنسان يعني هل يمكنك مثلا أن تخترع شيئا ليس موجودا له أصل في حتى في الذهن؟ هل يمكن؟ لأنه ليس أصل قط يعني. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يعني الله سبحانه وتعالى اخترع النقطة صح؟ واخترع اللاين الخط المنحني او واخترع مثلا المربع الشكل الرباعي او الخماسي الى اخره السداسي المثلث والدائرة. هل يمكن ان تأتي بشيء بشكل آخر جديد لا يوجد له مثال سابق يعني على غير مثال سابق؟ على غير مثال سابق هل يمكن أن تأتي بفكرة على غير مثال سابق؟ يجب أن يكون مركب منها فقط. العقل يستطيع أن يحلل، يأتي الأشياء المركبة فيحللها إلى الإلمنت عناصرها ومركباتها الكومبوننتس تبعتها، ويستطيع أن يركب من الأشياء الموجودة، ولكنه ويستطيع أن ينتزع من الأشياء الخارجية، ينتزع منها مفاهيم، لكنه لا يستطيع أن يخترع شيء لا على مثال سابق أبدا. فالعقل محدود في هذه الحدود، وأنه لا يستطيع أن يخرج. الذي يستطيع، الذي يخلق على لا على يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، بديع السماوات، خلق الإنسان على غير مثال سابق، لاحظ، خلق الحصان مثلا الفرس على غير مثال سابق، خلق الجن على غير مثال سابق، خلق الملك، خلق الولدان المخلدون، خلق الحور العين، خلق شجرة التفاح على غير، يخلق ابتداء على غير مثال سابق جل جلاله. فنحن لا يمكننا ذلك. ما الذي أبعثنا إلى هذه المسألة؟ موضوع تصور ذاتيات العقائد والأفكار العقائدية. لا، ليس هذه المسألة يعني. هذه كل عقائد طائل. نعم، إذا لا تخرجون كثيرا عن الدرس. فالآن لاحظ أنت عندما تخيلت العنقاء، إحنا نعم العنقاء أو الفينيق مثلا، إذا تخيلته لا تأتي بشيء جديد، أنت تأتي بماذا؟ يعني جاء بفكرة مثلا في الفينيق، جاء بفكرة طائر، ثم الطائر يدخل النار ويخرج من النار ويشعل النار أو الآخرين، أو التنين مثلا دراغون التنين، أنه على شكل أفعى وله فم يشبه فم كذا، وله أسنان كبيرة، وله مثلا قرون وإلى آخره، ويخرج النار، فهو يركب من أشياء موجودة. واضح الكلام؟ أو مثلا كل الميثولوجيا اليونانية في الحقيقة، يعني يفكروا يأتون برأس إنسان على جسم حصان أو رأس أسد على، فهم يركبون من أشياء موجودة، لا يستطيعون أن يخترعوا ماهية جديدة. واضح الكلام؟ نعم. فهذا جواب على سؤالك، إنه سؤالك أنت إنه هل يمكن اختراع ماهية في الذهن للإنسان؟ لا، لكن من طيب هل يمكن أن توجد ماهية ليس لها أفراد؟ الماهيات التي ليس لها أفراد في علم الله لا نهاية لها. هذا هو الجواب، لأنه جميع الممكنات الوجود من الماهيات، من الماهيات هي في علم الله لا نهاية لها. يعني ذلك ما لا نهاية من الماهيات في علم الله نحن نعلم. لاحظين؟ إن شاء الله ندخل الجنة ونرى، لأنه الآية تقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحديث. فالكلام إنه الكلام إنه ما معنى أنه لم يخطر على قلب بشر؟ ما معنى الكلام؟ لاحظ، لا تستطيع أصلاً أن تتصوره الآن. الله سبحانه وتعالى سوف يعطي الناس في الجنة يعني أشياء كثيرة جدا جدا جدا، أكثر بكثير مما يتخيل البعض أنها عبارة عن بساتين وفيها أنهار وجنان. هذه يعني شيء بسيط جدا من الخيال في الحقيقة أو بعض النساء يعني. الجنة شيء يعني عظيم جدا في الحقيقة يعني. الإشارات كثيرة في هذا، ولدينا مزيد، ولدينا إذا فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كثيرة يعني الإشارات في القرآن ذلك. الحمد لله. طيب في ملاحظة لطيفة عند شوفوا الصفحة 246 قول العطار السطر الثاني صفحة 246 والمسموع من الأشياخ. شفتوها؟ نعم من الأشياخ. هذه عبارة يرفضوها يبدون بها الشيوخ يعني العلماء. المسموع من الأشياخ أن يتلفظ بالحرف المرموز به بسيطا، وقد صرح به عبد الحكيم فقال اشتهر التلفظ به بسيطا، يعني الصوت في جيم باء في جيم باء يلفظون الصوت المناطق يقولون كل جابة كل جابة، واضح كل جابة وكل باء إلى آخره، فيلفظون الصوت. هذا معنى قوله بسيطا كما تقتضي الكتابة وهو الحق، لأن الاختصار حاصل به. طبعا هذا الاختصار حاصل به يعني شوي فيها نوع من التكلف. وأما تلفظ باسمين ما أعني كل جيم باء فهو تلفظ باسمين ثلاثيين يشاركان سائر الأسماء الثلاثية، أنه إذا تلفظ باسميهما يفهم منهما الحرفان المخصوصان، كما إذا قلنا كل إنسان حيوان يفهم منه مدلول طرفين. فيعني إلى هذه الدرجة يعني كان يعني إلى هذه الدرجة كانت الدقة، أنه إذا قال كل جيم باء فيخشى أنه إذا قال جيم أن يفهم منه ما صدق عليه هذا الاسم اللي هو جيم، فيكون هذا الرسم بخصوصه هذا الحرف بخصوصه، فقال كل جاء. فجاء الأصوات في اللغة لا معنى لها، الصوت من حيث صوت الحرف لا معنى له، أما جيم فهو اسم، فهو يشبه قول كل إنسان حيوان فيصدق على مصادق، أما لو قال كل جيم فيصدق على حرف الجيم المخصوص وهكذا، فقالوا كل جابة. يعني هذا تفسير اقرأوها تفسير يعني فيه حاشية لطيفة لعبد العطار. نعم نقرأ في صفحة 248 حاشية الدسوقي. إذا أردتم التمييز بين الأفراد المقدرة والأفراد الموجودة الأفراد الممكنة ارجعوا إلى ما درسناه في السلم من التقسيم الكلي إلى كليات، كلي موجود يوجد من أفراده فرد واحد مع الإمكان الكثير أو مع الاتحاد. هذه التقسيمات هم يقدمونها لي كمقدمات للبحث في التطبيقات في الحقيقة يعني. قوله أو مقدرا، شفتوها؟ ليس المراد بالمقدر ما يبين المحقق يعني المثبت الموجود، بل ما يشمله ويشمل المعدوم كما أشار له الشارح. والحاصل أن وجود الموضوع تارة يعتبر من حيث الحكم عليه. سامع يا فكرة؟ انتبه لهذه الحاشية. والحاصل شايفها؟ والحاصل أن وجود الموضوع تارة يعتبر من حيث الحكم عليه، وتارة يعتبر من حيث ثبوت المحمول له. والوجود الذي يقتضيه الحكم مخالف للوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول. لاحظ، الوجود الذي يقتضيه ثبوت الحكم وجود ذهني، كم يدوم هذا؟ كم مقداره؟ مقدار فقط، مقدار ما تستطيع أن تحكم على الشيء. يعني لو مر في ذهنك الأمر لحظة بحيث يمكنك أن تحكم عليه فقط، يعني فقط ضعه في ذهنك لمدة بمقدار أن تحكم عليه، هذا هو الذي يقتضيه. لاحظ، والوجود الذي يقتضيه الحكم مخالف للوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع من أوجه. الأول، يعني الوجه الأول، أن الوجود الأول، ما هو الوجود الأول؟ ما هو الوجود الأول؟ الذي هو الوجود الذهني الذي يقتضيه الحكم الأول، يعني الذي يقتضيه الحكم يكون في الموجبة والسالبة. هذا أول فرق، أنه يعني إذا قلت زيد عالم فهذا يقتضي وجود زيد في الذهن لكي تحكم عليه، تصوره في الذهن من وجه ما كاف للحكم عليه لأنه عالم. إذا قلت زيد ليس بعالم أيضا يجب أن تتصور زيدا لكي تحكم عليه بالنفي. فإذا القضية السالبة أو الموجبة تشتركان في هذا الوجود الذهني اللي هو تصور الموضوع للحكم عليه، واضح؟ والوجود الثاني لا يكون إلا في الموجبة فقط، لذلك قال والموجبة، واعلم أن الموجبة تستدعي وجود المحمول. لاحظ، الوجود الثاني اللي هو ماذا سميناه؟ الوجود اللازم، مش الخارجي، لثبوت المحمول الموضوع. لاحظ، هو قال الوجود الذي يقتضيه الحكم مخالف، هذا سميناه الوجود الأول، مخالف للوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع، هذا سميناه الوجود الثاني. قال والوجود الثاني، يعني الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع، لا يكون إلا في الموجبة. الثاني من الأوجه، يعني مش قال يفترقان، الوجودان يفترقان من أوجه. الوجه الثاني أن الوجود، كملوا معي صفحة 249، أن الوجود الذي يقتضيه الحكم إنما يعتبر في حالة الحكم فقط، بخلاف الوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع، فإنه يعتبر دائما أو ساعة حسب ما سوف ندرس في الموجهات. عندما تقول بالضرورة أو مثلا دائما كل إنسان حيوان، هذا الحكم، لاحظ، ثبوت الموضوع للمحمول دائمي، دائما، واضح المعنى؟ لكن عندما تقول كل إنسان متنفس بالإطلاق العام، أو كل إنسان متنفس بالفعل، فهذه قضية تصح وتصدق ولو لحظة. يعني لو بس نفس أخذ الإنسان نفسا فقط مرة، أخذ هذا النفس ومات، واضح؟ لو أخذ نفسا لصدقت الفعلية هذه اللي هي المطلقة العامة، المطلقة العامة سوف ندرسها إن شاء الله في الموجهة، لأنه هذه يكفي لثبوت المحمول الموضوع أن يثبت له ولو لحظة، ولو في آن من الزمان. الزمان له أجزاء، أجزاء الزمان ماذا تسمى؟ آنات. الوحدة آن، شيء الآنات متصلة ولا منفصلة؟ هذا بحث فكري. نعم، أهل السنة عندهم إنه الزمان أصلا أمر اعتباري وليس أمرا موجودا، بخلاف المتقدمين من الحكماء كانوا يعتقدون أن الزمان موجود وهو قديم أيضا. نعم، الساعة ليس مقصود بها 60 دقيقة أبدا، ليس أبدا، لا. الساعة، لا، الساعة مدة زمنية، مدة زمنية. نعم، والساعة في القرآن الكريم تطلق على يوم القيامة. نعم، لكن لماذا الساعة في اللغة العربية أصلا المقصود فيها القصيرة والتي تأتي بسرعة أيضا، ولذلك سماها الساعة التي تحدث بسرعة، وهذه جهة الساعة، تسمية جهة تسميتها الساعة كانوا يقسمون النهار الأورج من ساعة قديما. نعم نعم بعضهم مثلاً يعني هذا. نعم قسم. نعم كانوا يقسمون اليوم إلى 24 ساعة اليوم والليلة إلى 24 ساعة. أيوة. وكانوا يقسمون الساعة إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية. والثانية يقسمونها إلى 10 أجزاء كل واحد منها تسمى ثالثة. نعم. كيف الثانية؟ مئة ثالثة. مئة ثالثة ولا عشرة؟ مئة ثالثة. مئة ثالثة. مئة ثالثة. نعم. كانوا يقسمون الثانية مئة قد جزء. الثانية. بجنان الملاء وكيف؟ لا هم كانوا يقدرون تقديرات معينة بالقياسات الفلكية وبال. عندهم لكن هم يعرفون أجزاء الزمان يعرفون للزمان أجزاء القياسات الدقيقة للأيام السنة الفروق بينها بحسب الكتب الموجودة بينها وبين أحدث قياسات الآن للقياس السنة أيام السنة ثواني فقط يعني إحنا وصلنا الآن 365 يوما وربع اليوم في آخره الثواني الفروقات ثواني بحسب الكتب القديمة. حسب هيئة بطلميوس هيئة بطلميوس حسابه في المسافة بيننا وبين الشمس. نعم. يعني تقريبا نفس الشيء يعني حساب. نعم. عندهم حسابات غريبة عجيبة. نعم. وتقديرات بعض العلماء كانوا قبل اكتشاف بعض الكواكب السيارة كانوا يعتقدون وجود بعض الكواكب في مجموعتنا ولم تكن قد اكتشفت. في أشياء غريبة يعني اللي بده يبحث في هذا المبحث في عدة كتب تتكلم في هذا الأمر يعني just google it روح على جوجل واكتب اكتشافات المسلمين في مجال الطب اكتشافات المسلمين في مجال مثلا في علم الجراحة أنا استغربت أن الأدوات الجراحة التي اكتشفها المسلمون واخترعها المسلمون لا زالت تستعمل حتى الآن والذي أضيف منها شيء قليل يعني أو إنجازات المسلمين مثلا في مجال الرياضيات أو في مجال الفيزياء أو الكيمياء شيء غريب يعني شيء غريب وفي مراحل متقدمة جدا نحن نتكلم عن القرن الثاني والقرن الثالث يعني القرن الثاني والثالث كان في إنجازات هائلة جدا في جميع العلوم نقرأ كمان شوية أين وصلنا إحنا؟ فهمت على فلسطين الموجودة أي نعم نكمل هذه الثاني من الأوجه أن الوجود الذي يقتضيه الحكم إنما يعتبر في حالة الحكم فقط بخلاف الوجود الذي يقتضيه ثبوت الموضوع للمحمول فإنه يعتبر دائما أو ساعة أو الآخرين الثالث من الأوجه أن الوجود يعني لاحظوا الوجود الأول هذا اللي هو الذي هو شرط للحكم عليه على الشيء فقط يعني مدة الحكم كم يعني تتصوره تصورا عندما يكفي تصورك تحكم يعني يمكن لحظة يمكن دقيقة عرفتي الثالث من الأوجه أن الوجود الذي يقتضيه الحكم يكون بحسب الذهن بخلاف الوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع لاحظ دائما الوجود الذي يقتضيه الحكم هو وجود ذهني ولكن الذي يقتضيه ثبوت المحمول بحسب القضية إذا كانت القضية خارجية النسبة فيها خارجية فإيه فالوجود المحمول الموضوع يجب أن يكون خارجيا وإن كانت القضية ذهنية فيكفي فيه الوجود الذهني وإن كانت القضية نعم هذا قال ثم لاحظ الذي يقتضي ثبوت المحمول للموضوع فإنه يكون بحسب الخارج تارة وبحسب الذهن أخرى نلاحظ النسب بين الحاشية التي تليها مباشرة النسب بين القضايا الحقيقية والذهنية والخارجية قوله هذا جواب على سؤالك يا يوسف إن الخارجية كيف تكون يعني حقيقية وخارجية قال قوله في الحقيقية اعلم أن بين الحقيقية والخارجية عموما من وجه عموما من وجه يعني هذا صورته ما معنى العموم الوجهي أنهما تستمعان في بعض الصور وتنفرد كل منهما في بعض الصور. هكذا يعني إذا كانت هذه حقيقية مثلاً وهذه خارجية، فأحياناً تكون حقيقية وخارجية، وأحياناً تكون حقيقية لوحدها وخارجية لوحدها. هذا النسبة بين عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. وضحنا النسب بما يكفي فيما مضى، لا نعيد. اعلم أن بين الحقيقية والخارجية عموماً من وجه، تنفرد الخارجية فيما إذا قلت كل لون بياض، فيما إذا لم يكن من الألوان إلا هو، يعني إذا لم يكن في الخارج مثلاً إلا الأبيض، مثلاً. وقلت كل لون، إحنا قلنا الأمثلة لا يشترط فيها الصحة، بل يشترط فيها إيش؟ تقدير الصحة، الشيء على تقدير صحتها. يكفي في هذا تقدير الصحة، فرض الصحة. فيما إذا قلت كل لون بياض، فيما إذا لم يكن من الألوان إلا هو، وتنفرد الحقيقية في كل عنقاء طائر. لاحظ كل عنقاء طائر. ويجتمعان، لأنه لا يوجد فيه أي شيء، ويجتمعان في كل إنسان حيوان. فكل إنسان حيوان حقيقية وأيضا خارجية في نفس الوقت. واضح الكلام يا إخواني؟ في شيء مش واضح من هذه الأمثلة؟ كل لون بياض كيف تنفرد في الخارجية فقط؟ إذا لم يكن في الخارج إلا اللون الأبيض. نعم. كل لون بياض. فيكون كل لون بياض. لأنه ما معنى القضية الخارجية؟ هي التي ثبت فيها المحمول للموضوع في الخارج. جميع أفراد في الخارج. واضح؟ واضح؟ نعم. نعم. وليس عنده مثال عليها، فجاء من هذا المثال. مثال فرضي. وأما النسبة بين نكمل فهي حقيقية باعتبار وخارجية باعتبار. هذه القضية كل إنسان حيوان هي خارجية باعتبار وحقيقية باعتبار. وأما النسبة بين الموجود في الخارج والموجود في نفس الأمر، هذا كلام مهم، هذا كلام مهم. والموجود في نفس الأمر فالعموم المطلق، لأن كل موجود في الخارج موجود في نفس الأمر، أي في نفسه، فهو إظهار في موضع الإضمار. إيش يعني إظهار في موضع الإضمار؟ في نفس الأمر موجود نفسه، يعني هو إظهار لفظ الأمر موجود في لم كانت قال نفسه نفسه، بدل الهاء قال الأمر، فأظهر في موضع الإضمار، أي بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وعن فرض الفارض. لاحظ؟ يعني عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض وبرهان المبرهن واعتقاد المعتقد، قل ما تشاء في ذلك. يعني الله موجود جل جلاله، ما سبحانه عرف من عرف ممن عرف، وجهل من جهل ممن جهل. كان عندكم برهان على ذلك ولا لم يكن عندكم برهان على ذلك؟ يعني لاحظوا، لو عاش إنسان ومات وهو لم يعرف أصلا وجود الله سبحانه وتعالى وملائكته وإلى آخره أو لا، فهذا لا ينفي وجوده في نفس الأمر. واضح؟ جرب منه. فقال سواء وجد في الخارج أم لا. لاحظوا نفس الأمر، لاحظ نفس الأمر، فلذا لا يلزم من الوجود في الخارج، فلذا لا يلزم منه الوجود في الخارج. مثال فمثال اجتماعهما الله جل جلاله، فإنه موجود في الخارج بحيث يجوز يده بالبصر، لأنه عندهم المتكلمين قالوا من عندما عرفوا الموجود أو نظروا في الموجود ونظروا في لوازم الموجود، قالوا الموجود هو ما يمكن أن يرى. في بعض تعريفاتهم ونظرهم في الموجود قالوا الموجود هو ممكن أن يرى. فهذا معنى قوله بحيث يجوز يده بالبصر. وفي نفس الأمر بالمعنى المتقدم، فهذه مادة بالمعنى المتقدم يعني بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض وإلى آخره، واضح؟ وفي نفس الأمر بالمعنى المتقدم، فهذه مادة الاجتماع. وأما إمكان الحوادث، الإمكان نفس الإمكان، الحوادث أليست ممكنة؟ ممكنة. هنا معنى الإمكان، الإمكان الخاص. إيش يعني الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص أي يعني أن يتحقق في الخارج أو لا يتحقق. أو لا يتحقق. لاحظ مادة الإمكان، إمكان الحوادث، فهو موجود في نفس الأمر. يعني إمكان الحوادث موجود في نفس الأمر. لاحظ نفس الأمر أعم من الوجود الخارجي، لأنه إمكان الإمكان أمر اعتباري ليس له وجود في الخارج، لكنه له تحقق في نفس الأمر. لاحظ ثبوت، يعني نوع ثبوت. وضح هذه المسألة؟ واضح؟ يعني إمكان الحوادث أمر ثابت ولا ليس بثابت؟ ثابت، لكنه هل هو موجود في الخارج؟ لا، لأنه أمر اعتباري، لكنه ثابت في نفس الأمر. لاحظوا نفس الأمر إذا أعم من الوجود الخارجي. مفهوم الثبوت أعم من مفهوم الوجود. عند من؟ عندنا قال بالأحوال. بالأحوال أحسن. عند من يقول بالحال، لأن الذي قال بالحال قسم، قال الأمر إما موجود أو ثابت، إما ثابت أو منفي. والمنفي إما ثابت أو منفي، والثابت إما موجود أو حال، إما موجود أو حال. لكن التحقيق نفي الأحوال، المتأخرون من أهل السنة نفوا الأحوال وأثبتوا الموجود أو معدوم فقط، موجود أو معدوم فقط. فلذلك يعني المشهور من المذهب الأشعري الآن وغيره وعند الأحناف أيضا الماتريدية، أن الموجود والثابت والمحقق والمتحقق، كل هذه ألفاظ الثابت والموجود ماذا قال في النسفية؟ الثابت في عدة عبارات على هيك ذكرها السعد، الثابت والمتحقق والموجود والآخري والكائن، كلها عبارات على نفس المقصود يعني مترادفات. وأما النسبة بين الموجود في الخارج وفي الذهن فعموم من وجه، الموجود في الخارج وفي الذهن فعموم من وجه، فزيد يصدق عليه أنه موجود ذهنا لاستحضاره فيه، وفي الخارج لمشاهدته، وما تحت الأراضين موجود في الخارج دون الذهن، لأنه لا نتصور كل ما تحت الأرض. لاحظ إذن في هنا، لاحظ في عموم وخصوص وجهي ما بين الوجود الخارجي وما بين الوجود الذهني، إن في هنالك أشياء كثيرة جدا موجودة في الذهن غير موجودة في الخارج، وهنالك أشياء كثيرة جدا موجودة في الخارج غير موجودة في الذهن، وهنالك أشياء تجتمع في الذهن وفي الخارج. واضح؟ إذن عموم وخصوص وجهين. ومثال الفراق وجود الذهني استحضار كرم شخص بخيل، أمر يعني مجرد فرض، يعني إنسان بخيل أصلا. واضح الكلام؟ فأنت تفرض كرم أنه كريم، فكرم هذا البخيل أمر ذهني فقط اعتباري فقط. واضح مصطفى؟ واضح كلام؟ طيب، ومثال انفراد الموجود في نفس الأمر صفات الله الكمالية التي لم نطلع عليها، فهذه موجودة في نفس الأمر دون الذهن، إذ الفرض أنها لم تخطر بالبال. لاحظ في هنالك موجودات يعني فعلا يعني في مخلوقات لله أصلا بجوز لا تعرف أنه في هنالك إنسان أصلا على وجه الأرض. والله يعني في ملائكة، يعني في خلق لله سبحانه وتعالى، الله أعلم به، مخلوقات عظيمة. يعني أنت متخيل العرش، ما هو العرش؟ يعني إذا كانت السماء الدنيا بما فيها هذه هي حلقة في فلا في السماء الثانية، والسماء الثانية في الثالثة حلقة في فلا، والثالثة في الرابعة حلقة في فلا، وهكذا حتى تنتهي إلى العرش السابعة في العرش كحلقة في فلا. والعرش هذا له حملة، حملة العرش هذول من هم يعني؟ ما هو عظم هذا المخلوق؟ إيش يعني؟ إيش عبارة العلماء في ذلك؟ العرش وحملته محمولون بلطف ربوبيته سبحانه وتعالى، فهم هو يعني حملة العرش لا يحملون العرش بقدرتهم وقوتهم، بل هم والعرش محمولون بلطف ربوبيته سبحانه وتعالى. فإذا في خلق الله أعلم بهم يعني، فما بالك في صفات الله. صفات الله على مذهب أهل السنة أنها لا نهاية لها، لا نهاية لكمالاته، ولكننا لا نعلم من هذه الكمالات إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، وسوف نعلم إن شاء الله حين نراه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سوف نزداد به معرفة وعلما، نزداد به معرفة وعلما، هكذا لا إلى نهاية، كلما رأيناه ازددنا به معرفة جل وجلاله. واضح يا إخواني؟ طيب خلينا نقرأ كمان شوية ولا تعبتم؟ نكمل؟ نكمل الكلام في طيب. واعلم أن السالبة تقتضي، واعلم أن السالبة صفحة 250 تقتضي وجود الموضوع أيضا في الذهن، من حيث إن السلب حكم فلا بد له من تطور المحكوم عليه. قرأنا هذا؟ طيب صفحة 47 وين؟ الوجود كقولنا كل عبقاء طائر، وإن كانت موجودة في الخارج فالحكم ليس مقصورا على أفراده الموجودة في الخارج، بل عليها وعلى أفراده المقدرة الوجود. هذه القضية الحقيقية، أي كقولنا كل إنسان حيوان، وإما أن لا يكون على الأفراد الموجودة في الخارج ولا على المقدرة في الأفراد، في الأفراد الموجودة في الذهن فقط، وهي القضية الذهنية كقولنا شريك البال معدوم، فإن أفراد الموضوع ليست موجودة في الخارج ولا مقدرة فيه، يعني لا يمكن، إذ لا يمكن، لاحظ، لعدم إمكان التقدير أصلا لقيام البرهان على استحالة شريك للباري سبحانه وتعالى. فلما قال البرهان على ذلك استحال أصلا فرض، استحال يعني إمكان وجوده، أصبح يعني وجوده محالا، إمكان وجوده صار أمرا، لكن هل يمكن فرضه في الذهن؟ نعم يمكن، لأنه العقل يستطيع أن يفرض المحال، أن يفرض المحال، نعم، لعدم إمكان التقدير، لكن وجوده، لكنها لكن موجودة في الذهن، يعني الأشياء هذه قضية ذهنية ليست موجودة في الخارج ولكن ولا مقدرة الوجود فيه، ولكن موجودة يعني القضية الذهنية في الذهن. وإلى كل ما ذكرنا مفصلا أشار مجملا، أشار المصنف مجملا بقوله ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع، إما محققا في الخارجية يعني وهي الخارجية، أو مقدرا، وقرأنا عليكم، قرأنا لكم الحاشية على التقدير، فالحقيقية، وما معنى مقدرا؟ يعني ليس مفروضا فقط بل يشمل الموجود والمفروض الوجود أو ممكن الوجود، أو ذهنا كالذهنية. واعلم أن السالبة تقتضي وجود الموضوع أيضا، كما أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع، لكن السالبة أيضا، السالبة تقتضي وجود الموضوع، لكن أي وجود هذا الذي تقتضيه السالبة؟ الوجود الأول ولا الوجود الثاني؟ الوجود الذهني، الوجود الذهني. أما الذي تقتضيه القضية، الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع، أي وجود؟ قد يكون وجودا ذهنيا إن كان الحكم، إن كانت القضية ذهنية، وقد يكون وجودا خارجيا إن كانت القضية خارجية. واضح الكلام؟ الآن توضحت المسألة. واعلم أن السالبة تقتضي وجود الموضوع أيضا في الذهن، من حيث إن السلبة، من أي حيثية تقتضي؟ من حيث إن السلبة حكم فلا بد له من تطور المحكوم عليه، ولكن إنما يعتبر هذا الوجود حال الحكم، أي بمقدار ما يحكم الحاكم بالمحمول الموضوع فلحظة مثلا، يعني لو احتاج الحكم فقط لحظة، تصور لحظة لكفى، فيحتاج إلى دقيقة فكفى، هكذا. وذلك الوجود الذهني الذي يقتضيه الحكم مغاير للوجود الذهني الذي يقتضيه ثبوت المحمول. أعاد الفكرة مرة أخرى، ثبوت المحمول للموضوع، فإن الوجود الثانية إنما يعتبر بحسب ثبوت المحمول للموضوع، إن دائما فدائما، وإن ساعة فساعة، وإن خارجا فخارجا، وإن ذهنا فذهنا. وأما الوجود الأول الذي يقتضيه الحكم فهو إنما يعتبر حال الحكم كما ذكرنا، وهو الوجود الذي تتشارك الموجبة والسالبة في اقتضائه، لكن صدق الموجبة يتوقف على الوجود الثاني بخلاف السالبة. تأمل تأمله، وأنا ليس وراءه إلا ما ذكرنا من تدقيق في الفرق بينهما، تدقيق في الفرق بينهما. ممكن تقرأ الحاشية على قوله تأمل، لاحظ العطار قال قوله تأمل في صفحة 251: أي حتى يظهر لك الفرق بين الموجبة والسالبة عند من يرى اضطراد الحكم في سائر الموجبات، كما هو المنقول عن السيد الشريف الزرجاني وغيره، أو أن هذا الحكم مختص بما عدا الذهنيات كما هو اختيار المصنف. إيش هذا اختيار المصنف حتى تفهم هذه المسألة؟ شوفوا حاشية 250 للعطار أيضا. لاحظوا السطر 1 2 3 4 5 6 7، السطر السابع أو السادس من الأسفل يعني أو الأعلى. قال: والسالبة تشارك الموجبة في اقتضاء الوجود الأول دون الثاني، وكذا الحال في الفرق بين الموجبة والسالبة إذا أخذت ذهنية انتهى. وقيد المصنف، شايفينها؟ وقيد المصنف اللي هو سعد الدين رحمه الله في شرح الرسالة، الرسالة الشمسية: اقتضاء الموجبة وجود الموضوع بما إذا كانت خارجية أو حقيقية، وأما الذهنية فلا تقتضي إلا تصور الموضوع حال الحكم كما في السوالب من غير فرق. لاحظ، يعني سعد الدين في شرح الرسالة الشمسية ماذا قال؟ قال: القضية الموجبة تقتضي وجود المحمول في أي قضية؟ في القضية إيش؟ الخارجية والحقيقية فقط، أما القضية الذهنية فلا تقتضي ذلك، بل يكفي تصور الموضوع تصورا كافيا للحكم كما في القضية السالبة بلا فرق بين السالبة والذهنية. وهذا معنى قول العطار هنا: كما هو المنقول عن السيد وغيره، أو أن هذا الحكم مختص بما عدا الذهنيات كما هو اختيار المصنف. عرفت شو اختيار المصنف؟ ووقع في كلام بعضهم أن استدعاء الإجابة وجود الموضوع إنما يتم إذا لم تكن القضية موجبة ممكنة لظهور ذلك. هذا الإمكان والحكم بحسب الإمكان، يعني هل يجوز، يعني سوف ندرس إن شاء الله في الموجهات باب الإمكان بشكل أوسع، ممكن تقرأوا هذه القضية لكن توضيحها أكثر سوف يأتي في الموجهات. نكمل: وإن ذهنا فذهنا، وأما الموجود قرأنا. قال: بخلاف السالبة تأمل. قال في صفحة 251: وقد يجعل حرف السلب، ممكن يا شيخ محمد كمان تعطينا كمان 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ لا، عشان شيخ تعمل 17 بس، بس لا عارف رحمتكم، أنا ما عارف عادي وأكثر اشتعال بين انتباه وكعبين. آخر فكرة بس ندرسها، آخر فكرة اللي هي فكرة العدول والتحصيل، فكرة سهلة جدا، ثم نقف عند بداية وقد يصرح إلى قوله صفحة 250: وقد يصرح بكيفية النسبة، حتى نبدأ المرة القادمة في الموجهة. ماشي؟ قال: وقد يجعل حرف السلب كلفظة لا وغير وليس. المشهور في اصطلاحها انه لا وغير تستعمل في العدل في العدول، وليس تستعمل في النفي. المشهور في اصطلاحها، ولكن هذا لا ينفي امكان استعمال الالفاظ الثلاثة في العدول. في العدول، واضح؟ جزءا من جزء. يعني ايش جزءا من جزء؟ ما هي اجزاء الحملية؟ الموضوع والمحمول. فيكون السلب حرف السلب جزءا للجزء، يعني جزءا من الموضوع او جزءا من المحمول. كما تقول مثلا ما ليس بانسان ليس بحيوان، او ما ليس بحيوان ليس بانسان مثلا. السور وادوات السلب والايجاب يعني يمكن مثلا في لغه اخرى بالايجاب لا يعتبر من اجزاء القضيه، يعني كل لغه حرف السلب ليس جزءا من القضيه. حرف السلب النفي اجزاء القضيه، القضيه تسمى قضيه ثنائيه اذا ذكر فيها الموضوع المحمول فقط، وتسمى ثلاثيه اذا ذكر فيها ما يدل على النسبه كلفظ هو. قلنا المرة الماضية إنه قد يعبر بالرابطة هي معنى حرفي، معنى نسبي حرفي يسمى أداة المنصب. هذه الأداة إما أن تكون في صورة الاسم كمثلا زيد هو عالم، أو تكون في صورة الفعل كان عالما. عندكم الإنجليزية مثلا he is a teacher is، فهنا حرف هذه هذا هو فعل ناقص، فعل ناقص الverb to be هاي ليست أفعال معنوية وإنما هي أفعال مساعدة. قبلة يسمى قبلة. نعم. يجمع بين. بالضبط هذا. قبلة هي رابطة، هي رابطة. فهذا في اللغة العربية هذا في الحقيقة ليس فعلا وإنما هو حرف في صورة الفعل. فهو وإن كان فعلا ظاهره أنه فعل إلا أنه في صورة الفعل هو، لكن المعنى هو حرف نسبة، لأنه النسبة تحتاج إلى منتسبين فهي رابطة تربط بين شيئين. هذا شرحنا. المهم أنه إذا وجدت الرابطة فتسمى قضية ثلاثية، واضح الكلام؟ لكن إذا وجدت حرف السلب لا تسمى رباعية، واضح؟ فإذا وجدت الجهة ما يدل على الجهة تسمى موجهة أو غير موجهة وهكذا. الآن جزءا من جزء، أي جزء أي من جزء القضية كالموضوع والمحمول، فيسمى جزء القضية الذي جعل السلب جزءا منه معدولا. يعني إذا كانت معدول إما أن تكون معدولة الموضوع كقولك اللاح إنسان اللاح حيوان لا إنسان، أو اللاح إنسان لا حيوان مثلا، ها؟ فهذه تسمى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول. مثلا اللا إنسان، الإنسان لا جماد، لاحظ لا جماد أو غير جماد أو ليس بجماد، فهذه تسمى إيه؟ ما معدولة المحمول، لاحظ؟ أو تكون معدولتهما، معدولة الموضوع والمحمول، معدولة الطرفين، ها؟ اللا إنسان لا حيوان وهذا. إذا سيسمى جزء القضية الذي جعل حرف السلب جزءا منه معدولا والقضية معدولة موجبة أو سالبة. يعني قد تقول كقولنا اللا حي جماد، لاحظ اللا حي جماد هذه معدولة الموضوع موجبة، لاحظ الجماد لا عالم هذه قضية موجبة ولا سالبة؟ الجماد لا عالم موجبة لكنها معدولة المحمول. ولا شيء من الحي بعالم هذه سالبة كلية معدولة الموضوع، أو من العالم بلا حي، لا شيء من العالم بلا حي لاحظ هذه قضية سالبة كلية معدولة المحمول. نعم. وقد لا يكون حرف السلب جزءا لا من المحمول ولا من الموضوع، لا من المحمول ولا من الموضوع، فالقضية حينئذ تسمى محصلة. محصلة متى تسمى محصلة؟ إن كانت موجبة، إن كانت موجبة تسمى محصلة، وبسيطة إن كانت سالبة. يعني إذا ما كان فيه، إذا لم يوجد عدل في القضية، إذا لم يوجد عدول وعدل في القضية ماذا يكون؟ تكون القضية محصلة إذا كانت موجبة، وسالبة إذا كانت. واعلم أن النسبة المحمول إلى الموضوع إيجابية كانت أو سلبية إذا نسبت إلى نفس الأمر هذا شروع في الموجهات، فإما تكون مكيفة بكيفية الضرورة أو لا ضرورة، نشرح إن شاء الله المرة القادمة الموجهات. لذلك بس فكرة صغيرة جدا أريدكم أن تنتبهوا إليها، إذا قلنا مثلا ألف ليس باء وألف لا باء، ألف ليس باء، ألف لا باء، ما الفرق بين هاتين القضيتين؟ هذه قضية ماذا تسمى؟ الآن سميناها المحصلة ولا المعدولة؟ محصلة. ماذا تسمى هذه المحصلة؟ هذه محصلة ولا بسيطة؟ بسيطة. ألف هي باء، هذه محصلة وهذه بسيطة. واضح؟ هذه معدولة. معدولة المحمول. الآن معدولة المحمول هذه، ما الفرق بين البسيطة ومعدولة المحمول؟ من في ضوء ما درسناه، يعني لا نريد أن نعرف. عم استفهام استفهامها في الأشكال سيدي مثلاً. استفهامها في الأشكال يتغير. ما الفرق في المعنى؟ خلنا نوضح السؤال. ما الفرق في المعنى بين هذه وما النسبة بين هذه وهذه؟ أحد إحداهما أعم من الأخرى. ماشي. من هي الأعم؟ أعم. السؤال ليس باء. ألف ليس باء عم من ألف لا باء. جيد، هذا جيد، نحن نريد الآن أن نبرهن ذلك ونثبت ذلك ونتكلم فيه يعني. لماذا هذه أعم من هذه؟ لأن في ألف لا باء تساوي، يعني تساوي الأطراف يعني كلها. درسنا قبل قليل فكرة جميلة جدا في وجود الموضوع والمحمول. في وجود الموضوع والمحمول. وجود الموضوع. من يخرج على تلك القاعدة؟ استلزام الموجبة ثبوت الموضوع، من يخرج الفرق على هذه القاعدة؟ سالبا لا يستلزم وجود الموضوع. هذه هل يجب أن يوجد فيها ألف؟ أن يتحقق فيها الألف؟ هذه الموجبة. معنى إذا أخذت فهنا ألف تثبت لها لا باء، هنا ألف لا تنفي عنها باء، فهذه صادقة، هذه صادقة بوجود ألف وانتفاء باء عنه وبنفي ألف وباء باء نفي ألف عفوا نفي ألف ابتداء ابتداء ألف منفية. لاحظ هذه يجب فيها وجود ألف بأي معنى؟ المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ المعنى الثاني. المعنى الثاني اللي هو اللازم لإثبات المحمول له. طيب بأشكال فين عاد فين ليس له علاقة بهذا، مش عارف نسبت إلى فين وهي المسلمون قبل فين بألف سنة وأكثر وهنا يستعملون هذه الأشكال. المهم الآن لاحظوا ألف ليس باء، ألف ليس باء وألف لا باء. إذا كان عندنا مثلا مجموعة كلية يعني فيها مثلا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكانت ألف عبارة عن واحد واثنين وباء عبارة عن أو إذا كانت باء عبارة عن واحد واثنين وكانت ألف لا باء ألف تساوي نصب لا باء المجموعة التي عناصرها ما ليس باء اللي هي مكملة نسميها مكملة أو مكملة باء مكملة باء فهذه باء واحد واثنين فتكون ألف ما هي ثلاثة وأربعة وخمسة يعني هي العناصر التي تنتمي إلى ألف إلى تنتمي إلى هذه الـ Universal Group مجموعة العامة هذه الكلية ولا تنتمي إليها بس. واضح؟ فلاحظ إذا كان عندنا هنا هذا الفضاء سبيس المعلوم اللي هو اليونيفرسال هذا وكانت فيه باء هكذا ها؟ فألف هي لا باء، أين ألف؟ في داخل اليونيفرسال لكن لا ألف هذا هذا كله المخطط هذا هذا عبارة عن إيه؟ ألف لاحظ ألف لا باء واضح الكلام؟ ولكن إذا قلنا ألف ليس باء لاحظ هذا الفضاء اللي هو وهذه باء الآن ألف ليس باء صادق بهذه الصورة صح؟ وصادق بهذه الصورة صح؟ صادق بصور كثيرة فلاحظ ألف ليس باء هل ينطق عليها ألف ليس باء؟ ألف ليس باء A is not B This is true here هنا هذا صادق هنا ألف ليس باء هل هذا صادق؟ لكن هنا ألف تساوي لا هنا ألف لا تساوي لا إذا من هذا نعرف أنه ألف ليس باء أعم من ألف لا باء من هي الأخص؟ ألف لا باء أخص هذه الصورة أخص لأنه في ألف لا باء ألف تساوي لا باء لكن في ألف ليس باء ألف لا تساوي لا باء واضح يا إخواني تمام في سؤال صادقة قلنا صادقة صادقة لوجود ألف وانتفاء باء انتفاء باء عنه لأنه هنا تقطع النسبة عنه وتنفي عنه باء وأيضا صادقة وصادقة وبنفي ألف يعني ألف لو لم تكن موجودة أصلاً لصحت هذه القضية لكن في صورة أخرى لاحظ أن ألف ليس باء في تحققها في الخارج في صدقها في الخارج لها عدة صور في صورها هي أعم من صورة ألف لا باء ألف لا باء أخف منها لأنها تصدق في صورة واحدة فقط لاحظ لكن لو قلنا هنا ألف ليس باء لاحظ ألف يمكن هنا أن تكون ثلاثة مثلا يمكن أن تكون خمسة وستة مثلا خمسة و كل ما ليس واحد واثنين أي صورة ليست عبارة عن هذه الصورة عرفت يمكن إلا نعم يطبق معها لاحظ لكن ألف لا تساوي لا باء لا نطبق إلا بهذه الصورة واضح يا رضوان ألف هذه ألف لا باء لا تطبق إلا هنا فقط لكن ألف ليس باء تطبق في صور كثيرة نعم واحد لوحدها ألف ليس باء صحيح اثنان لوحدها ألف ليس باء ثلاثة لوحدها أربعة لوحدها خمسة لوحدها واحد وثلاثة ثلاثة وأربعة هنالك صور كثيرة لألف ليس باء لكن هنالك صورة واحدة فقط لألف لا باء واضح؟ هي هذه لذلك كانت ألف ليس باء أعم منها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك